عامل بيحصل حاجه يسموها هايبر دايناميك سيركيت والانيميا. يعني كل القصه دي مرتبطه في الاخر ان في ميتابوليك ريت عالي في سرعه في مرور الكلب من الارتيز للبيت. التقسيمه الثانيه للهارت فيلير مش مهمه بالنسبه لك قوي على الاقل في النظري، هي ان شاء الله الكلام ده طبعا يعني عايز اقول لك انت في البطنه ان شاء الله لما توصل خلاص تتفادل حاجه بسيطه كده وتلاقي في البطنه ان شاء الله كلها سنتين وشويه البطنه هيقعدوا بقى يعني شهور يتكلموا معاك على الهارت فيلير ده، تاخد لك شهرين في السنه كده تتكلم على الهارت فيلير. عايز اقول لك وقتها طبعا بتعرف كل السيمبتومز والساينز وكل حاجه في العيال، بس مبدئيا النهارده هقول لك ان احنا ساعات بنقسم الهارت فيلير على حسب ذا تايب اوف ذا هارت افكتد. يعني مش دايما الضعف بيجي في القلب كله، ممكن يجي ضعف في الناحيه اليمين بس. يبقى في عندي الرايت فنتريكل هو اللي فيه مشكله في الكونتراكشن. فيقول عليه رايت سايدد هارت فيلير. وساعات بتيجي المشكله في الناحيه الشمال يقول عليه ليفت سايدد هارت فيلير. لكن عادة الهارت فيلير عادة بيحصل مشكلة في التو فنتريكلز يقول عليه كومبايند هارت فيلير. طيب الكلام اللي جاي ده مش مطلوب مننا لكن عايز برضه تبقى فاهم كده منظر العيال اللي عنده هارت فيلير شكله عامل ازاي. تخيل كده الناحية اليمين في القلب دي هي اللي بيوصلها الفينس ريتيرن عن طريق الفينا كافا مش كده؟ يعني سوبيريور فينا كافا وانفيريور فينا كافا بيصدوا الدم في الرايت اتريوم والرايت اتريوم يصدوا الدم في الرايت فنتريكل وبعد كده يطلع على اللنج. تخيل بقى لو القلب ضعيف فالدم عمال يرجع على الرايت فنتريكل والفنتريكل مش قادر يضخ الدم فيبدا يحصل نوع من الاستاجنيشن او نوع من الكونجشن للقلب الدم جوه الرايت الدم عمال يرجع ومش عارفين يطلعه لان الكونجشن ضعيف فعمال يحوش الدم جوه الفنتريكل. هيبدا يحصل ايه بقى في الفنتريكل؟ ركز معايا كده بقى شويه. تفتكر حجم القلب في نهايه الدايستول الفروي كبير عمال يرمي دم كتير مش كده؟ يبقى عند العيان ده زياده في حاجه اسمها الدايستوليك فوليوم. هيجي القلب ينقبض هينقبض على قلبه قوي، الانقباض عنده فيه مشكله، مش قادر يطلع دم كتير اثناء السيستول. يبقى حجم القلب في نهايه السيستول الفروي برضه كبير، يبقى عنده زياده في الاند سيستوليك فوليوم وعنده زياده في الاند سيستوليك فوليوم، كل ده سببه ان في ديفيشنسي اوف مايكارديال كونتراكشن. طيب هيبدا بقى مع الوقت الدم اللي المفروض ينزل من الفين الى الهارت مش عارف ينزل. فبدا يحصل كونجشن في البيج فين. يبقى البريشر جوه البيج يبدا يعلى. تلاقي العيان ده عنده زياده في الفينس بريشر. كل ده ازاي؟ بسبب ان الكونتراكشن بتاع الهارت ضعيف. اعرف بقى ازاي؟ طبعا الكلام ده كونتراكشن مش عليه خالص، البصر عليه خير ان شاء الله. بس اعرف ازاي انه عنده رايت سايد فيلير. الاقي عنده كونجشن في سيستميك سيركوليشن. يسموها سيستميك كونجشن. على فكره ازاي هتاخد الكلام ده في الفطور؟ الحمد لله. السيستميك كونجيشن معناها العين هتبص تلاقي عنده حاجه اسمها كونجيستد ليج بين. لما تبص على البين اللي في الرقبه المفروض ما تبانش خالص. هو العيان لو هو قاعد كده سيمي سيتنج هتلاقي الليج بين توفر تاني. يبدا يحصل كونجيشن في الليبر. لان الليبر عايز يفضي الدم جوه البلاكابا ومش لاقي طريق يفضي بيه. فبدا الدم يتخزن جوه الليبر تلاقي الليبر بقى انلارجن وبقى تندر. يعني تحط ايدك كده ناحيه الرايت هيبوكونجر العيان يتالم من ان هو في عنده كونجستد ليفر. هيبدا يحصل حاجه اسمها اسايتس. يعني يبدا يحصل نوع من الايديما في البريفيريا كافيتي، ميه عماله تتحوش بقى. ويبدا يحصل ايديما اوف ذا لور ليمب، يعني لو اتربط مجازا ان دي رجل العيان يبقى هو عنده ايديما اوف ذا لور ليمب. عشان بدا برضه مشكله الاستجنيشن بتاع الفينس ريتيرن انتو سيستميك. لو بقى مشكله في الناحيه الشمال. الناحيه الشمال اللي هي اقصد الليفت كوبيتنس يعني. بيجي له دم من ايه؟ من اللنج. يبقى لو الناحيه الشمال دي تعبانه بدا الدم يتحول جواها. فبدات اللنج مش قادره تفصل الدم جوه الاكسترايد والطهار. فبدا يحصل بالمونري كونجشن. يعمل ايه بقى بالمونري كونجشن بقى؟ بعد كده يعمل رايت سايد بس الاعراض بقى تبقى ايه؟ الفصل كده ديزني اللي هو العيال ينهك لو يعني عنده رابد انسبيراتوري ايه؟ شالو رابد انسبيريشن عشان يحاول يعوض شويه الاكسجين مش عارف يدخل جوه الرئه اسمها دينيا مش ديسبينيا. ديسبينيا في الشكوى بتبقى شكلها وحش قوي اسمها دينيا. في العربي بقى العيان بتاع الاصل العيال يقول لك عندي كارش نفس. كارش نفس معناها انها جاي معناها ان هو مش عارف ياخد نفسه بسبب البلمونري كونجيشن. طبعا الكونجيشن ده هو اللي بيعمل اهم اعراض الهارت فيلير. يجي العيان يقول لك انا وبعدين بعد شويه بقى بقيت بنهج وانا قاعد في السرير او بنهج وانا نايم على ظهري. عارفين اسمها ايه؟ ديسني اون لاين بلاي يسموها اورثوبيا. معنى كلمه اورثوبيا دي قبل كده؟ دي معناها ان بدا يحصل بقى سيفير والبوتري كونتشن. باي شكل العيان اللي عنده رايت سايد فيجر او اللي عنده ليفت سايد فيجر، طبعا الكلام ده وانتم تسمعوا كده هتقولوا تاني ان شاء الله في الكلينيكال برضه على السريع كده، لكن كل التفاصيل باذن الله عندك بقى في امراض الفرق وعلى كده. التقسيمه الثانيه بتاعت الهارت فيجر على حسب هل هو اكيوت ولا كرونيك. يعني هل الهارت فيجر ده بيحصل بالتدريج زي ما انا حكيت لك دلوقتي، الاول ديسنيا وبعمل مجهود كبير وبعدين ديسنيا مع مجهود قليل وبعدين ديسنيا وانا نايم، ده يقول عليه كرونيك. والعيال ده هيقعد ربنا يديله العمر بقى 5 سنين 10 سنين اكتر اقل يتعالج من الهارت فيجر، يبقى محتاج ادويه تتاخد بقى في وقت بورا. يبقى دايما الكرونيك بيشن طريق علاجه اورا ادمنستريشن. في واحد بقى يجيله اكيوت هارت فيجر، اول ما يجينا يجينا في حاله اسمها اكيوت هارت فيجر، او يكون كرونيك ويقلب بقى اكيوت، دي حاله طوارئ بقى. العيال ده لازم ينتهي المستشفى ويبقى علاجه دايما ادويه انترافينس او انترافينس انفيوجن، ما ينفعش يتعالج بادويه اورال بقى. كلامنا النهارده ان شاء الله كله والمره اللي جايه عن الكرونيك هارت فيجر وليس الاكيوت. الاكيوت في حاله نعرفه ان شاء الله في الكلينيكال بعد كده في الترم الثاني، لكن النهارده ان شاء الله والمره اللي جايه كل الكلام على الكرونيك هارت فيجر. يبقى تاني موضوع الهارت فيجر ده يعني الصوره فيه بدات تتضح شويه. عرفنا ان الهارت فيجر معناها الابيليتي اوف ذا هارت تو مينتين ان ادكوت كارديك اوتبوت، مش قادر يطلع دم يكفي احتياجات الانسجه من الاكسجين. مع الوقت بتبتدي بقى ايه يقول لك بيتسمع في الناحيه اليمين، يعني لو الحاله ما اتصلحتش وكان البدايه ليفت سايد فيلير توقع ان هيحصل له بعد كده رايت سايد فيلير اكيد. حاجه اسمها كورس مار كورس بالمونيه، لا سمعت الكلام ده ولا لسه؟ مار كورس بالمونيه. المشكله بتاعت الهارت فيلير عشان نفكر فيها بقى دي هنتكلم بعد كده في الدراجز، ان في عندي امبالانس ما بين الكارديا اوتبوت وما بين الكارديا او ما بين الفيشو ريكوايرمنت اوف اوكسجين. انواع الهارت فيلير بقسم الهارت فيلير على حسب ثلاث حاجات، على حسب الكارديك اوتبوت يا اما لو يا اما هاي. والنوع اللي يهمني النهارده هو اللو كارديك اوتبوت فيجر، مشكله العيان القلب ضعيف مش قادر يضخ دم. التقسيمه الثانيه يمين ولا شمال، يعني رايت سايد فيجر ولا ليفت سايد. التقسيمه الثالثه اكيوت ولا كرونيك هارت فيجر. قبل بقى العيان ما يظهر عليه اعراض الهارت فيجر بيحاول جسمه يعوض ضعف العضلات. الجسم بتاع العيان بيحاول يعمل ما يسمى بالكومبنساتوري ميكانيزم. اظن واضح كده من الاسم ده ان هي محاوله تعويضيه من الجسم عشان يحاول يعوض شويه ضعف بتاع الميكارديال كونتراكشن. خلي بالك بقى من الكومبنساتوري ميكانيزم كمان، يعني مش مجال سؤال في الفارماكولوجي قوي، لكن هم مهمين قوي عشان تفهم مشاكل العيان وكده تحلها باي دراج. الحاجه الاولى اللي بتحصل في العيان ده ان يبدا حجم القلب يزيد، يبدا يحصل زياده في السايز اوف ذا هارت. ولو تحب تعرف يعني حد ما ان شاء الله تاخد الكلام ده في البطنه، زياده الكارديو سايز بيسموها الجماعه بتوع القلب بيقول عليها كارديو ميجالي. كارديو معناها هارت وميجالي معناها تضخم. ليه بقى حجم القلب بيزيد؟ بص تلاقي المسل فايبرز بتبدا تطول، يعني يحصل حاجه بيسموها في الباثولوجي دايلاتيشن. الليف بتاع المسل فايبر نفسها بيبدا يطول، يقول عليها دايلاتيشن. تفتكر ليه بيطول؟ الدم بيرجع مع الدينس كيرف والقلب مش قادر يضخ دم كفايه، فمع الوقت بيحصل ستريتش اوف ذا مسل فايبر. دي يقول عليها دايلاتيشن، معناها ان الليف بتاع المسل فايبر بدا يطول. تفتكر دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ في الاول كويسه. ليه بقى؟ فاكر قانون في الفيزيولوجي كان اسمه كارلي فلو، يقول لك كل ما طولت الليف اوف الاستيك فايبر كل ما تحسن البروتكشن. بس هو لقى نفسه قال ايه؟ وذين ليميت، يعني لو طولت قوي المسل فايبر مش هيحصل فيها التطور دي، بالعكس هتضعف. ده بالظبط اللي بيحصل في القلب. لا العيان في الاول ما ظهرش عليه اعراض لان المسل فايبر عمال تزيد في اللمس، وبعد شويه يبتدي يكتشف اعراض الهارت فيجر، لان معناها ان المسل فايبر بقت اطول من الاوبتيمم لينث بتاع كارلي فلو. النقطة نمرة اثنين، بيحصل زيادة في الثيكنس اوف ذا مسل فايبر. الثيكنس نفسها بقى يقول عليها في الباثولوجي هايبرتروفي. يبقى بيحصل عند العيان دايلاتيشن وبيحصل هايبرتروفي. برضه الهايبرتروفي في الأول حلوة لأن هي معناها إن العضلة بقت مور سترونج، بس المشكلة إن مفيش كده زيادة، يعني الغاز مطلعي كله زي ما هو، ففي الأول بيبقى فيه تحسن في الانقباض وبعد كده بيحصل ويك ثاني لأن العضلة مش بتطلع دم كفاية. يبقى احنا كده عرفنا إن سايز أوف ذا هارت جديد، طبعا بعرف إزاي من الكارديك سايز ده، بعرفها بالإكس راي، بعرفها بالإي سي جي، بعرفها بحاجة اسمها الإيكو اللي هو حاجة في السونار بتتعمل على القلب، بعرفها بالإكزامينيشن، سهل أوي إن أنا أقدر أعرف إن حجم القلب بدأ يزيد. يبقى لي أول كومبنساتوري ميكانيزم، يبقى العيان ده عنده بالإضافة للأعراض اللي إحنا قلناها في الأول عنده مشكلة زيادة في الكارديك سايز. الحاجة الثانية في الكومبنساتوري ميكانيزم، عايز دايما لما تفكر النهارده في الديجيتال افتكر ان مشكله الديجيتال او في الادويه يعني افتكر مشكله العيان ده ان عنده نقص في الكارديك او الكوت. مشكله؟ دي مشكله النهارده او المره الجايه. بما ان الكارديك او الكوت قليل تفتكر الارتيريال بلاد بريشر اخباره ايه؟ قد ايه قليل؟ الا اذا طبعا كان العيان اصلا عنده ضغط. ده موضوع ثاني بس لو بتكلم على عيان عنده هارت فيلير يبقى ما دام الكارديك اوت قليل يبقى من المعادله بتاعتنا لازم هتلاقي الارتيريال بلاد بريشر قليل. مين اللي بيحس بالضغط انه عالي او قليل او نورمال؟ الباروسيس. تعمل ايه بقى الباروسيس في الحاله دي؟ هي شغلتها ايه على فكره عشان ما تنساش الباروسيس شغلتها زي ما قلناها قبل كده في البيتا بلوكر انها تحمي البني ادم من الهاي بلاد بريشر. بتعملها ازاي؟ الشغل بتاعها انها تعمل ايه؟ تنشط البيجا سنترز والانهبت السيستم وكل ما الضغط عالي كل ما اشتغلت اكتر. طب خلي بالك النهارده المشكله ايه؟ ان الضغط قليل. ثم هي تعمل ايه بقى؟ تشتغلش بقى يعني بيحصل ايه في العيان؟ يبتدي يحصل انهبيشن على البيجا سنترز ويبتدي يحصل ستيميليشن اوف سيمباثيتك سنترز. يبقى العيان ده هتلاقي سبب الكارديك اوتبوت هيبقى الضغط قليل، الباروسيمبل هتحس ان الضغط قليل فيحصل زياده شغل السيمباثيتك سنتر ويحصل انهبيشن على البيجر سنتر. تركب بقى الكلام ده على القلب هيحصل ايه؟ وعلى البلاد فيسل يحصل ايه؟ وعلى الكدني يحصل ايه؟ وانت هتلاقي نفسك عرفت كل مشاكل العيان. السيمباثيتك ستيميليشن بقى عالي على القلب. التاكيكارديا هو طبعا الهدف ايه؟ هدف انه يحاول يحسن الكارديك اوتبوت بس هو مش هيعرف يعملها لان العضله الوريدي فيها مثلا فيها مشكله فعشان كده اللي هيبان عند العيان قوي تاكيكارديا. يبقى اوعى تنسى عشان الكلام اللي جاي ان شاء الله يبقى سهل ان العيان اللي عنده هارت فيلير قبل ما نعالجه عنده حاجه هنسميها كومبنساتوري تاكيكارديا. دايما ضربات قلبه اسرع من الطبيعي. طيب سيمباثيتك ستيميليشن على البلاد فيسل وخلي بالك انا اقصد ارتريز وبينز بقصد الاثنين. هي بتجيب فازو كونستريكشن. طيب يا ترى دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ أنا مش عارف أركز فين بصراحة عشان الناس اللي قاعدين ورا العمود دول أو اللي قاعدين في حتة مش باينين فيها ولا أنا عايز أقول لك إن الفازو كونستريكشن أوف ذا بين الهدف منه كويس. الهدف منه إيه؟ لما أعمل فيه كونستريكشن إن أنا أزود الفينس ريزيرف. فلما أزود الفينس ريزيرف المفروض إن الكارديك أوت أوف هيزيد بس مش هتحصل في العيان. لأنه أوريدي العضلة بتاعت القلب ضعيف. يبقى الهدف كويس النية حلوة النية كويسة ان انا احاول ازود الكارديك اوتبوت بس النية لوحدها بقى مش كفاية ان العيان ده هتتحمل على القلب اكبر صح؟ هترجع دم كتير وهو اوريدي عنده علاقة بعضلة القلب يبقى عنده زيادة في حاجة هنسميها ايه؟ الفري لود. يبقى العيان ده عنده زيادة في الفري لود بسبب السيمباثيتك ستيميليشن اللي عامل فيه كونستريكشن. طب اخبار الشرايين ايه؟ برضه كونستريكشن النية برضه حلوة هم عايزين او الجسم بيحاول يعمل كده ليه؟ عشان يعلي الضغط شويه بس النتيجه سيئه جدا انك انت بتزود الافتر لود بتاع العيان ومعناها انك انت بتخلي القلب مجهد انه مضطر يضخ الدم قصاد مقاومه عاليه من الشرايين. طب متخيل كده العيان ده عنده تاكي كارديا كومبنساتوري وعنده زياده في البري لود وعنده زياده في الافتر لود بسبب السيمباثيتك ستيميليشن. ايه علاقه بقى الكدني بالموضوع؟ يعني اكثر بسبب العرق ان شاء الله على مدار الحصه النهارده انه عنده زياده في نشاط الريدل انجيوتنسين سيستم. عنده هايبر اكتيفيتي اوف ذا ريدل انجيوتنسين سيستم. عايزك انت بقى من نفسك كده تقول لي ايه مشكله العيان لما يزيد عنده شغل الريدل انجيوتنسين سيستم. اولا الريدل هيحول الانجيوتنسين لوان والوقت ملوش لازمه بس مشكلته اللي بيتحول لانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده بيعمل مشكلتين في العيان. very powerful bottle of injection, and now we see a little after a little after. وكانش راح يطلع هرمون في الارض كتير ده هيعمل صوديوم ووتر ريتنشن. العيان اللي عنده هارت فيلير هيبقى عنده ايديما. اتوقع انت بس منه اهو اللي عنده الستيرول تحول ميه وملح. ويجي يقول لك انا عمال وزني يزيد. هو طبعا يقول لك انا والله ما باكل ولا حاجه بس وزني عمال يزيد. ليه وزنه عمال يزيد؟ عشان الصوديوم والووتر ريتنشن ده وعنده زياده في البلاد فوليوم. يا ترى حلوه ولا وحشه العيان؟ بلاد فوليوم زياده وحشه طبعا انها هتعمل مور لود على الهارت. يبقى تخيل بقى الناس اللي عندهم هارت فيلير بعدين نبدا بقى نتكلم في الدراجمنت يعني الناس اللي جايين متاخر يوم تابعين معانا. الهارت فيلير انت عارف مشكلته خلاص امبالانس ما بين الكارديك اوتبوت وما بين التيشو ريكوايرمنت اوف اوكسجين. عندنا كده نوع من الهارت فيلير، النوع اللي يجي في الهارت فيلير اللي سميناه لود كارديك اوتبوت. اللي يكون الديفكت في القلب العضله بتاعت القلب هي اللي تعبانه مش قادره تطلع كارديك اوتبوت كفايه. عرفنا بعد كده العيان ده هيحاول يكمبنسيت ازاي؟ الجسم بيحاول يعوض ضعف العضله بطريقتين كبار. الطريقه الاولى ان حجم القلب يزيد. اتفقنا هيزيد الليفت اوف ذا ماسل فايبر سميناها دايلاتيشن وهيزيد الثيكنس اوف ذا ماسل فايبر سميناها هايبرتروفي. والاثنين مع بعض بنقول له الكارديك تايب. الحاجه الثانيه بدا يزيد شغل السيمباثيتك. وعرفت السبب ليه العيال ده عنده سيمباثيتك اوفر اكتيفيتي؟ لان الضغط قليل بسبب ان الكارديك اوتبوت قليل فالبايرو ريسبتور مش شغاله كويس. بمعنى ما بقتش تعمل انهبيشن للسيمباثيتك وتنشط الفيجن بدا يحصل العكس. بدا السيمباثيتك يبقى مور اكتف ذان فيجن سنتر. وبالتالي ظهر عند العيال ده تاكي كارديا فازو كونستريكشن اوف بوث فيجن اند ارتريز زياده الفري لود والافتر لود وبدا يحوش ميه وملح عملته قديمه وزودت الوزن بتاعه وعملت ما يسمى بالانكريز اوف بلاد فوليوم. خلصت كده بقى من الشكل بتاع الهارت فيلير عشان الاخوه اللي لسه جايين برضه والناس الاخوه اللي جم من بدري. الهارت فيلير افتكر دايما ثلاث مشاكل. اللي عنده هارت فيلير افتكر ان عنده ثلاث مشاكل عشان تقدر بسهوله قوي تعرف ازاي تعالجه. افتكر اول مشكله ايه في العيان ده؟ نقص الكارديك اوتبوت وسببها ايه؟ الكونفكشن ضعيف. يبقى حلها ايه بقى؟ حلها ايه؟ تزود الكونفكشن. بيسموا ايه الادويه اللي تزود المعدات الكونفكشن؟ تمام. يبقى اول مجموعه ادويه في علاج الهارت فيلر اسمها ايه بقى؟ بوزيتيف نيوروتروبيك دراج. ادي اول مشكله والحل بتاعها. المشكله الثانيه ايه؟ بازو كونستريكشن اوف بوث فين اند ارتريز. يعني معنى ثاني زياده البيلود وزياده الافتر لود. تفتكر حلها ازاي؟ فازو دايليتوس. تحب توسع ايه؟ اي حاجه تعجبك. لو وسعت الفين يبقى انا استفدت ايه؟ قللت البيلود. واشهر ادويه بتوسع الفين مايكريت. واشهر عيب لاي حاجه توسع الفين تمام بص لو هتفتكرش عايز توسع الارض صح هتستفيد ايه لما وسع الشرايين؟ تقلل الاكتر لود. بس يحصل معانا عيوب ايه بقى؟ هايبوتنشن وريفليكس تاكيكارديا وهاتك وفلاشر. اللي هيوسع الشرايين انا عرفت ان شاء الله في الحصه بتاعتي الجايه في علاج الضغط هنسمع عن الارتيريو دايليتر. ده اسمه الهايدرالازين وده اسمه النيلوكسيدين. يعني الاسامي النهارده مش مهمه خالص بس انا عايز ايه الطريقه اللي هعالج بيها. المشكله الثالثه ايه بقى؟ غير ان هو العضله ضعيفه وان في زياده في البيلود والافتر لود. بص كده المشكله صوديوم اند ووتر ريتنشن بكل البلاوي بقى اللي بتحصل بعده. ان الضغط فوليوم عالي ان في عندنا اجيبه حلها ايه؟ حلها فوائد ان ادي حاجه تنزل ميه والملح في الولاده. يبقى كام دواء يتقال عليهم تريتمنت اوف هارت فيلير؟ كام مجموعه دوائيه بقى؟ مفيش غيرهم. ثلاثه مفيش غيرهم لحد النهارده اللي هم فوتوس كيميوتروبيك وفازو دايريكتس ويتر بقى كانوا فيهم او ارتيريو او ميكسد. يعني في ادويه بتوزع الاثنين. والحاجة الثالثة إن أنا أدي دايركت عشان أقلل مشكلة الصوت والوتر. النهاردة إن شاء الله الكلام ده كله على البوزيتيف إيوتروبيك. وطبعا أشهر مجموعة بوزيتيف إيوتروبيك بالنسبة لنا في المنهج هي حاجة اسمها الجيزاليس أو الكارديك جلايكوزات. قبل ما نتكلم عن الجيزاليس في حد ذاته بقى عايز أقول لك قاعدة. والقواعد دي ساعات بتنفع يعني حتى لو بتنفع بقى في الامتحانات أسامي الأدوية ممكن تقلل طبعا في الفارماكولوجي التقليد يعني كويس وحلو مش وحش يعني بس ممكن تقلب على اساس يعني ما تقلبش كده من مخيلتك انت يعني. انا عايز اقول لك صعب سهله جدا عشان تزود الميكروبيال كونتراكشن في اي دواء وي شود انكريز ذا فري كالسيوم جوه خلايا القلب. صعب سهله جدا عشان تزود الكونتراكشن لازم تزود الفري كالسيوم. هو الكالسيوم ده بيعمل كونتراكشن ازاي؟ الكلام ده بيورس من الدعم بيشرب خالص بيعمل ايه؟ تمام بيشيل البروتين دلوقتي كانيبيتوري بروتين ما بين الاكتين والمانجي بيدي فرصه بيحصل سلايدنج وكونتراكشن. يبقى لازم تزود الكالسيوم عشان تزود الكونتراكشن. السؤال بقى ازاي ازود الكالسيوم؟ عندي طريقتين ان انا ازود الصوديوم واقول لك ان شاء الله دلوقتي حالا لما ازود الصوديوم الكالسيوم بطريق غير مباشر هيزيد. وده اللي بيعمله مجموعه الديجيتاليز. يبقى الديجيتاليز طريقه شغله في القلب ايه؟ انه يزود الصوديوم انترا سيرال ولما يزيد الصوديوم هيزود الكالسيوم ولما يزيد الكالسيوم هيزود الكونتراكشن ولما يزيد الكونتراكشن هيخف الناس اللي عندهم هارت فيلر. الحاجه الثانيه بقى دي حاجه اكيد سمعتها قبل كده كتير قوي ان انا ازود السايكليك اي ام بي ولما يزيد السايكليك اي ام بي جوه الكارديو سيرت هيزود الكالسيوم. الكلام ده مش جديد. احنا اخر حاجه كتبنا بيها المره اللي فاتت طبعا كنا مستعجلين بقى وزهقانين وعايزين نروح وقلنا السايكليك اي ام بي ده بيعمل ايه؟ مش كده؟ كان بينشط ثلاث حاجات بينشط البرين والهارت والستمك طبعا الشيال وكان بينهب حاجتين البوليستر والسموث ماسل. اشمعنى الهارت تزود شغله عشان تزود الكالسيوم؟ السؤال بقى فكرني كده السايكليك اي ام بي ده جوه الخلايا مين الانزيم اللي مسؤول عن تصنيعه ومين الانزيم اللي مسؤول عن تكسيره؟ صح اللي مسؤول عن تصنيعه الادينايل سايكلين اللي هو هيحول الاي تي بي الى سايكليك اي بي. امال مين بيكسر السايكليك اي بي؟ تمام فوسفو داي ستريز اس يعني ايه؟ كتير فوسفو داي ستريز مش نوع واحد فوسفو داي ستريز 7 9 11 ما يسعوا بالعدد ده هما بيزيدوا مع الوقت. المهم ان هما في عندنا مجموعه كبيره من الانزيم اسمهم على بعض كده فوسفو دايستريز. السؤال بقى اللي بقى سهل قوي هاو تو انكريز انترا سيلولار سايكليك اكتيفيتي. اعمل ايه؟ يا اما انشط الانزيم اللي بيتكون يا اما اعمل انهبيشن للانزيم اللي بيكسر. يبقى عندي كام طريقه ازود بيها بقى الكالسيوم. خلي بالك بقى انا عايز ادي كورتيزون كيموتروبيك مش كده عشان عندي هارت فيجر وعشان ازود الكونتراكشن لازم ازود الكالسيوم وعشان ازود الكالسيوم عندي طريقتين يا اما ازود الصوديوم وده شغل الديجيتاليز يا اما ازود السايكل اي ام بي. ازاي ازود السايكل اي ام بي؟ ازود الفورميشن بتنشيط الدينايل سايكلين انزايم يا اما امنع الديجريديشن باي انهبيشن اوف فوسفو دايستريز. مين بقى في الادويه اللي سمعتهم زمان بتنشط الدينايل سايكلين؟ اي بيتا اجنس طبعا في الغرب بيسميهم بيتا 1 اجنس مش كده؟ يبقى اول مجموعه ادويه هتعالج هارت فيلر في اي مطرقه اسمهم البيتا 1 اجنس. مجموعه صعبه. انا شغلت البيتا 1 عملت ايه بقى؟ كلام لسه حافظه من زمان قوي جي اس بروتين لسه حافظه كده؟ الجي اس ده بيعمل ايه؟ ينشط الادينال سايد ليز فيحول الاي تي بي الى سايكل ايه فيزود الكالسيوم فيزود كل الكارديك بروبرتيز. مش ده السبب بتاع زمان بتاع بيتا 1 من ضمنها هيزود الكونتراكتيلي فيحسن العيان اللي عنده هارت فيلير. طيب مين بقى هيمنع فوسفو دايستريز؟ الاسامي النهارده مش مهمه خالص بس المره الجايه ان شاء الله هنقولهم. في عندنا مجموعه ادويه اسمها الباي فايريدين. باي فايريدين هنسمع دواء اسمه الاكرينول ودواء اسمه الميلرينول. المره الجايه ان شاء الله نكتب بقى اشتغلوا كده ينهدم الفوسفو دايستريز. في مجموعه اسمها الايثايزانتين مجموعة يعني مهمة قوي في المنهج كل شباب تسمع كده ايه جزء من المعلومة اللي عليهم. فكر النهاردة الفيتايزانتينز اشهرهم الامينو فيلر وبرضه بيشتغل عن طريق انهبيشن اوف فوسفو دايستريز. اكتب المعذرة بس مش كيموتروبيك دول هنتكلم دلوقتي على ايه؟ خلاص عرفنا الثلاث امير اللي عادي الوقت فيهم مش كده؟ كيموتروبيك برضه لذيذ وسايلنت. بدأنا نتكلم عن الايوتروبكس هما دول بقى الموضوع ان شاء الله النهارده. عايز بقى حد كده يفكرنا ايه الادويه اللي سمعتها في الاوتونومي كانت بيتا 1 اجونست وكانت بتتاخد في علاج الهارت فيلر. طيب بس جزء تاني من السؤال خلينا مين البيتا 1 اجونست اللي سمعتهم في الاوتونومي؟ فول ستوب. بمعنى ادريسي صح. النور لا النور فين دي في طاوله لكن بمعنى اي بريزنس. وسمعنا دوبامين وسمعنا دوب يوتامين وسمعنا ديرو بسهوله فين البيرول من الدول الشباب كده كان مصر الدول ممكن يتاخد اورال والكابيوس. طيب مين في دول بقى؟ وانت بتذاكر كده ان شاء الله وفي العيد قعدت رجعتهم وافتكرت مين فيهم اللي كان بيتاخد في علاج الهارت فيلر. علي بقى دول دوبامين كان بيتاخد في علاج الهارت فيلر والدوبيتامين والبيناسيون. طيب وانت بتذاكر الدوبامين افتكرت كان بيتاخد ازاي؟ وتعالى في اي وقت كده شهر 7 5 شهر 6 شهر 7 9 السنه اللي بعدها سحور يعني تعالى وقت تبقى جاهز كارت البلوزايت ما ينفعش ما تخش بيها امتحان الفرد وهتلاقي خلاص امتحان الفرد اللي جاي ده يعني عندك 20 سؤال كارد مصر على الاقل ربعهم عباره عن ديجيتال طبعا انا معرفش الامتحان انا هقول كده بالتقريب يعني ان لازم جزء كبير قوي من الامتحان يبقى على موضوع الديجيتال اولا المجموعة تسمع على بعضها كده يا اما كارد لايت دايت او يسموها ديجيتال سبيشال هنسمع ان شاء الله عن ثلاث انواع دلوقتي في الجدول اللي وصلت ده محدش يقلل بقى يعني خليها على طول عندنا دواء اسمه دي توكسن ودواء اسمه دي توكسن ودواء اسمه الوبين الناس بتقول عليه وبين ماشي الناس بتقول عليه وبين كله حلو ممكن تشتغل ادويه اول حاجه في الديجيتال المصدر بتاعهم دي ار فروم بلانت اوريجن مصدر الادويه في المنهج اللي جاي من النباتات مش مهم اسم النبات موجود في كتاب القسم يعني محدش غالبا هيسالك عليه اسامي صعب شويه حاجه اسمها ديجيتال بولبوليا وديجيتال سناتا وستروفانتس وكلام كده عجيب قوي مش مهم ديجيتال جاي من بلانت اوريجن خلاص نمره اثنين في الكيمستري في نقطه مهمه قوي قوي في الكيمستري كل موليكيول من ديجيتال معمول من جزئين كل موليكيول معمول من تو بارت جزء اسمه نان سكر ما هوش سكر يعني فيقول عليه ايه لايكول ايه يعني مفيش لايكول يعني سكر يبقى الجزء ده ما هوش سكر وهو ده الجزء الفعال للدواء هو ده المسؤول عن الفارماكو دايناميك اوف ديجيتال الجزء الثاني اسمه سكر او يسموه جلايكول هو ده اللي مسؤول عن الفارماكو كايناميك يعني هو ده اللي بيحدد مدى الليبيد سوليبيليتي اوف ذا دراج يبقى جزء نون شوجر ده اللي بيعمل الشغل بتاع الدواء وجزء الشوجر ده اللي بيعمل الفارماكو كايناميك والاثنين على فكره ماسكين مع بعض كده بحاجه اسمها الايثر لينك انا يبقى لي نقطه مهمه قوي الجزء النون شوجر اللي بيشتغل في الديجيتال ده معمول من ستيرويد نيوكليس معمول من ستيرويد يعني بمعنى صح كده شبه الاستروجين فلو قلت لك بقى علي اللي ما ياتي الرجال لما بيستعملوا ديجيتال فتره طويله يجي لهم جايين مصر صح ولا غلط؟ يجي لهم جايين مصر ليه بقى؟ عشان هو بياخد دواء ستيرويد بياخد دواء فالكتله الكيميائيه شبه الكيميائي فيكسورهم هتتعب لو قلت لك مش هتتعب طبعا هو اللي تعمل الجماعه اللي جاله من الامتحان ده اللي فيه من ثلاث سنين جه سؤال كان سؤال كبير في الامتحان اليومين اربع ادويه بيعملوا جايليكو مصيا وقول ليه بيعملوا جايليكو مصيا واختار دواء منهم اتكلم على استعمالاته في الدكتور اربع ادويه انت اخدت منهم بالنهارده يبقوا ثلاثه يعني خدت اثنين قبل كده الالفا بيساعد الدوبا ولا الستين صح دول بيعملوا جايليك مصيا ليه؟ عشان الفا بتاع الدوبا هو الريجاكين بيعملوا ديبليشن اوف دوبامين في البيت ولما الدوبامين يقل هيعمل ايه؟ كولكتيف ولما الكولكتيف يعلى في الرجاله يعمل اعراض ديمنايزيشن يبقى الاثنين دول يعملوا جايليك مصيا نفس السبب النهارده في الليبيد بيعمل جايليك مصيا ليه؟ عشان شبه الاستروجين عشان الاستروجين كونتراكشر تاخد الرابع بقى والام روى اللي هو واحد اسمه الفاز زيرو الأرض السيرون ده هنسمع عنه ان هو دايريتك وبيعمل جايليكو مصيا لنفس السبب اللي عمله في الشاي يعني ايه؟ يعني السيرويد التبديله بتاعته طبعا في عندنا في الترم الثاني ادويه ثانيه بس انت على الاقل بقيت الامانه ولو جالك السؤال بتاع الاربع ادويه اللي بيعملوا جايليكو مصيا انت عارفهم اهو يبقى اللي بالنسبه لنا مشكله في الديجيتال هنسمعها ان شاء الله في الحصه الجايه الاربعه الفا ميثايل دوبا والريزيرتين ودول بيعملوا باي ديبليشن اوف دوبامين فبيعملوا هايبر برولاكتين الديجيتالوس والالتوستيرون مش الدواء اسمه سبايرونو لاكتور واسمه الالتوستيرون انتاجو سبايرونو لاكتور قالوا لو الناس اللي راضيه باي حاجه قلت لكم هرمون دواء اسمه الالتوستيرون وكل مواد يعني هو هرمون الالتوستيرون انتاجو دواء اسمه سبايرونو لاكتور ده عكس الالتوستيرون دول بيعملوا جاليكو مثلا ده بالنسبه لنا كده المقدمه بتاعت الكلمه والاوبتيميزال الجدول اللي جاي ده اوعى تتخض منه جدول ازاي حل كلمه واحده بس انا عندي ثلاث ادويه زي ما قلنا في الاوبتيميزال دواء اسمه دي توكسن ودواء اسمه دي توكسن ودواء اسمه الوبين قبل ما نبدا نتكلم عليهم عايز اقول لك اللي موجود حاليا في الطب هو اللي اسمه دي توكسن هو ده اللي موجود دي توكسن تقريبا ما عادش موجود والوبين زي كده ما عادوش موجودين قوي الطب لكن الموجود فعلا لحد النهارده هو التوكسن لو عايز تعرف اسمه التجاري ومش مطلوب منك يعني بس هو اسمه مشهور قوي اسمه لانوكسين اسم التجاري بتاع السينوكسين اللي هو النقطة في الجدول اسمه لانوكسين ومشهور قوي العلبة بتاعته علبة عليها اتصال يعني لو عايز توصل اللي اقول لك انا باخد الدواء العلبة بتاعته عليها اتصال يعرف ان هو عنده هارت فيلير وبياخد لانوكسين طبعا الاتصال ده ايه؟ حاجة العلبة حلو كده وتفاؤل بقى اللي عندنا ان شاء الله يوم ناس تصلي يعني في يوم من الايام عمرها ما تحصل طبعا بس بالباب يعني ايه التفاؤل يعني. بالنسبة للثلاث انوية الفرق الاساسي ما بين الثلاثة هو في الجزء الشجر. جزء الشجر ده انت ما لحقتش تسافر وكان مسؤول عن ايه؟ الفيتامين. عايز اقول لك بقى ان اكثر دواء ليبيد سوليبل في الثلاثة اسمه ديجي توكسين. فيري هاي ليبيد سوليبل. والاقل منه الديجوكسين. والوبين ليبيد ان سوليبل هيقول عليه ساعات كولر الدكتور دي مش هعيد عليه او معاه بنوب في الميه مش بنوب في الكولر تمام هيدروبين عايزك بقى من هنا انت تكمل الطريق قلت لك على الدواء الاولاني اسمه تيليتوكسين فيري هاي ليبيد سوليبل انت بقى تكمل الطريق بقى عارفها كده كومبليتلي ابسورب اورال عشان كده هتلاقي ليه فيري هاي اورال بايو افيلابيلتي مفهومه طبعا مش مهم الرقم 90% 95% اقل اكتر المهم ان هو جزء منه كبير جدا بيمتص لما بيتاخد اورال او تقريبا كله بيمتص اورال وبعدين خلي بالك ما بيتاخدش غير اورال تفرق معاك ايه بقى في العيان يعني هيتاخد في عيان واحد بس اللي هو عنده ايه؟ كرونيك هارت طيب بما انه ليه كنترول قوي كده يبقى هايلي باوند بلازما بروتين لا يا ريت بقى هو جزء منه كبير جدا ماسك على بلازما بروتين بس ماسك بضعف فالمشكله ايه بقى؟ ان هو هيتساح مش هيتيح يبقى هو بقى will be displayed by mother blood وهنحس ادويه كتيره جدا تاني يعني اقول لك مثلا البروتين التوكسين ده 99% باوند بلازما بروتين كويس؟ يبقى معظم الدواء ماسك على بلازما بروتين بس المشكله انه ماسك by low affinity يعني الرابطه اللي ما بينه وبين بلازما بروتين ضعيفه فاي دواء اقوى منه هيجي يديهم من على بلازما بروتين طبعا انت سمعت كتير قوي بروبرامينول وهنسمع ان شاء الله وسمعت الدرافامين المره اللي فاتت وهنسمع دول كتير جدا هتتيح بوتيتاز مع بلازما بروتين ودي مشكلتها ايه؟ هتؤدي الى بوتيتاز اوكسيداتيف طيب النقطه الثالثه في ما بيقدر يعدي الجارد بريك بارير وفي معظم الحالات دي مشكله بسبب المشاكل على البريك سببها ان هو بيوصل بسهوله للجارد بريك بارير تفتكر مصيبه ايه؟ من غير ما تبص في الكتاب ولا الورق. دواء ليبيد سوليبل. ما ينفعش في الديسبيولر. لازم الاول يحصل له ايه؟ ميتابوليزم بايت ليبر. الدواء ده تقريبا 80% منه بيحصل له ميتابوليزم عن طريق الهيباتيك مايكروزومال انزايم. معناه ايه بالنسبه لك بقى؟ الدراكتور اكشن طبعا بتتاثر بالليبر فانكشن يعني لو عندي ليبر ديزيز هضطر ان انا ابعد عن الدواء ده والحاجه الاهم معرض لدراج انتر اكشن. ازاي؟ لو اكلمها عن الدوسر هيتكسر اسرع فمش هيشتغل كويس يبقى لازم اعوض الجرعه لو لا اكلمها عن النيتس دول مشكله اوحش ان هو مش هيتكسر كويس وهيحصل معاه توكس كده الحاجه اللي بعد كده حاجه يسموها الفيرست باس بتاع التي هاف بتاع الدواء اليمينيشن تي هاف معناها قبل كده الهاف لايف اوف ذا دراج احنا في البروفيسور ما كناش في الجدرا لسه بس لما نكون هتبقى سهله بقى هي معناها ايه؟ لا الدوس ديوريشن وقت معناه الوقت المطلوب عشان تركيز الدواء في البلازما ينزل للنص يعني اخدت قرص 100 مللي بعد 3 ساعات بقى 50 في البلازما يبقى الكلام مساوي ايه؟ 3 ساعات يبقى هي معناها التايم نيدد فور ذا دراج تو بي ريديوس باي 50% اوف ايتس بلازما كونسنتريشن وخلي بالك المره الثانيه او الثالثه التي هاف لا تساوي ديوريشن يعني لما اقول لك الكلام في 3 ساعات معناها ان الدواء بيقعد يشتغل 3 ساعات مش معناها ان انا لازم اخد قرص كل 3 ساعات الكلام ده كله ملوش اي معنى هي إيه بس معناها الوحيد كده وقت المطلوب عشان تركيز الدواء ينزل للنص في البلد بص بقى على الكلام بتاعت الديجيتال دي او الديجيتوكسن هتلاقيها 7 ايام المعنى كده ان بيقعد القرص كده 7 ايام ولا ان انا باخد قرص وبعد اسبوع اخد قرص تاني لا هي معناها ان تركيز الدواء للمره الاخيره از ريديوس تو 50% في خلال 7 ايام والمره الجايه ان شاء الله هقول لك معناها بالنسبه لك كطبيب يعني انت راجل ان شاء الله مش هتطلع بتاع الروتين اللي ربنا يبعد لك يعني عن السكه دي هتطلع دكتور ان شاء الله يعني او مش مهندس يعني انت مش هتبقى في الاخر الدكتور لما يطلع هيستفيد في كام حاجه مهمه قوي، يقدر يعرف الدواء يبتدي يشتغل امتى ساعتها. ان شاء الله المره الجايه اقول لك كده الفايده بتاعت انك تعرف ايهاب او تدرك. اخر حاجه في الدكتور ان هو كاميرا تدرك، كاميرا تدرك معناها كده كده يدرك معناها امتى. تمام، اشهر دواء عدى عليه كان دواء اسمه جواني تي. النهارده بقى اشهر دواء في التاريخ بيحصل له كارميليشن جوه جسم البني ادم هو الديتوكسين بالذات. بيتراكم فين بقى؟ بيتراكم جوه عضلة القلب. وساعات بيتراكم جوه الكبيرة المصري وساعات بيبقى موجود في الأديبوز تيشو. لكن أكثر مكان بيتخزن فيه هو العضلة بتاعت القلب لو ده. وهقولها لك دلوقتي والعكس كانت تتساءل بعد ربع ساعة. في البداية لما توقفه النهارده يفضل تأثيره ممتد لفترة كذا يوم. اشمعنى؟ عشان هو مخزن، عشان هو كارديو كونتراكت. الدواء نمرة 2 اسمه ديجوكسين. الديجوكسين اقل بكتير من الديجوكسين في الليبيد سوليبيلتي. يبقى انكمبليت ابزورب اورال. يعني لور اورال بايو افيلابيلتي. مش مهم الرقم قوي بس مثلا يطلع 70% 75%. دي ميزه مهمه قوي فيه. ممكن يتاكل اورال وانترابيلا. عشان كده هيطلع في ايه بقى؟ في الكرونيك والاكيوت هارت فيلر. لو عايز تعرف ان النهارده متوفر عليه جزء الحصه الجايه ممنوع يتحقنوا انترافاسكولار. ممنوع الديتاينز والبريشنز كلهم بيتاخدوا انترافاسكولار. والسبب في كده ان هم كيميائيا فيري ايريتنت كومباوند. واي حاجه ايريتنت في الطب ما تحقنهاش العضل. ليه؟ بتعمل لمس انتصار، بتعمل سيدير بين، وممكن تعمل انفلاميشن، وممكن في بعض الحالات تعمل نيكروزس كمان. فخلي بالك ممنوع تنطبق على كل الادويه. اي دواء تريدلي ايريتنت كده يستحسن ما تديهوش ابدا انترا ماسكولار من ضمنهم طبعا الديتاينز بريباريشن. لا ايريتنت طبعا ايريتنت بتعمل ايه؟ نوزيا فوميتنج الكلام اللي ان شاء الله برضه في المره الجايه. لكن هنا بقى مشكله كبيره ان لو عندك العضل يحصل سيمي كروز او يحصل انفلاميشن جامد قوي. فعشان كده مش مستحب خالص تاكل انترا ماسكولار. في عندنا بعد كده في الكينيتكس بتاعته بما ان هو مش ليبيد سوليبل قوي يبقى ليه ضعف في البلازما بروتين. وليه ستاندج اكروس ذا بلاد برين بارير. خلي بالك بقى من الستيت. خلي بالك الدواء الاولاني كان معظمه بيتكسر في الليفر. الديتوكسيد معظمه بينزل في اليورين انشيتد. يعني معتمد التخلص منه على ايه بقى؟ على الكيد. سعر القسم عندنا عشان تعرف لك اللي مكتوب فيه قايل لك ممنوع استعمل الديلوكسين في حالات الرينال امبيرمنت. يعني لو عندي عيان عنده هارت فيلر وعنده رينال امبيرمنت بلاش ديلوكسين. لكن لو عندي ليفر امبيرمنت يبقى بلاش تاني اسمه ايه؟ ديجيتوكسين. انا عايز اقول لك بقى عشان لما تدخل لحد من الاساتذه بتاعتنا كلهم طبعا ناس بيفهموا في الطب كويس قوي يقول لك بص ده انا ما عنديش غير ديتوكسين ده الواقع. ما عنديش الخطه غير ديتوكسين. اعمل ايه لو كان العيان عنده هارت فيلر ورينال امبيرمنت؟ اقول بس الشرط adjustment of the dose. أضبط الجرعة بتاعت العيان على حسب وضع الكلى بتاعته. ده مش غريب عليه الكلى. معناها الكلى بتجيب الدكتور كلينيك وأدوية كتير قوي. أي دواء معتمد في التخلص منه على الكلي وعايز تجيب عيان عنده مشكلة لازم تعمل ما يسمى بالدوز adjustment. النقطة اللي بعد كده الاختيار بتاعته أكثر كتير قوي من التخلص تقريبا يوم ونص وهو كاميرا البرزمات اللي هي كاميرا الآن. الدواء الاخير بقى اسمه الوظيف قليل قوي استعماله في الكتب حاليا لان اعتقد حتى لو مش موجود بيجي نعمل عليها حاجه بتتحسن من 10 ل 20 كده ما كناش بنلاقيه يعني. المهم ان الوظيف ده الجوب الديسايبل فبيتحس اورال ملوش اي اورال بايو افيلابيلتي بيتاخد انترا فينا فقط تقريبا. يبقى دوره بس في حالات الاكيوت هارت فيلير مش ماسك على بلازما بروتين ما بيعديش البلاد بريد باير بينزل كله في اليورين كونسيدر. يبقى تجنبوا بقى الناس اللي عندهم رينا ديسبيرمنت الكلام بتاعته تقريبا يوم. طبعا يعني عشان الدقه 21 ساعه بس لو فرق معاك قوي يعني هو 21 اور اللي هو الكلام بتاعته وهو تقريبا ما هوش كامل في الاور ده ليه كامل في مجموعه الكتاب. لا الكلام اللي بتحدد الدم ليفل بتاع الدم يعني انت هوصل للمستوى بتاع الدواء في الدم اللي انا عايزه اوصله وتحدد الفريكونسي بتاعت الاسبريشن. ممكن بقى في الطريق ده كمان تحدد كومباشن لو انتهت فتره متكرره يبقى كومباشن قصير صح. النقطة بقى المهمة أصلا اللي ثالث اللي هي الفارماكو دايناميك برضه خلي بالك كده إن شاء الله الجزء ده فيه حتة كتير كده. أنا عارف طبعا التأثير بتاع الفيزيولوجي حضرتك قبل ما نسمع الكلام بتاع الفيزيولوجي فطرحت قوي النهارده واقول لك ان احنا لما نيجي نتكلم عن ميكانيزم اوف اكشن اوف ديزالين لازم اقول لك افكرك يعني تعالى طبعا دي اللي هي عندنا بيحصل في خلايا القلب حاجه مسميها اكشن بوتنشال كده اكشن بوتنشال ده لما تيجي تبص على الخليه بتاعت القلب وهي لسه ما اشتغلتش يعني وهي في حاله الريسك الستيت بتاعتها يقول عليها بولارايز بمعنى ايه بولارايز بقى؟ يعني دي بره موجب وجوه ثابت مش كده؟ دي بقى توزيع الالكترونات التفكر مين اللي كان تركيزه عالي بره؟ الصوديوم والكالسيوم الكلورايد بس ما همش اهميه بالنسبه لي النهارده يعني او دلوقتي ومين جوه تركيزه عالي؟ البوتاسيوم. طيب ادي الخليه دي مستعده للشغل. هيجي لها انفرد من الاس ال او هيحصل فيها في البدايه حاجه بنسميها دي بولاريزيشن. هي خلي بالك بس يعني انت طبعا الكلام ده اكيد يا جماعه يعني سيرجع في كل القصه دي هو الخلايا دي بولارايز كده هنا بقى والله حاجه اسمها دي بولارايزيشن يعني ايه؟ لا مش ريفرسال مش ريفرسال الريفرسال بيحصل في اخر دي بولارايزيشن اه لكن مش هو ده الهدف دي معناها ايه؟ البريفكس اللي اسمه دي في اي حاجه معناها دي فعلا يبقى انا عملت ايه؟ شلت فرق الجزء اللي ما بين بره وجوه، ما عادش في كهرباء ما بين الفلفلين بره وجوه، ده المقصود بكلمة دي بولاريزيشن. بتحصل ازاي؟ تمام، بتتفتح صوديوم شانل فبيحصل انفلكس اوف صوديوم جوه خلايا القلب. ومين لسه قاعد جوه؟ يبقى دي أول مرحلة في الأكشن بوتنشال. وبعدها يحصل حاجة بيسموها ري بولاريزيشن. أنت أكيد عارف إن ري معناها عودة أو إعادة أو رجوع. رجوع لإيه بقى؟ رجوع للبولاريتي، رجعت الكهرباء تاني موجة بره وسالت جوه. بس حصلت إزاي؟ البوتاسيوم اللي كان جوه طلع بره. ومين لسه قاعد جوه؟ الصوديوم. يبقى آدي وضع الخلية في نهاية الأكشن بوتنشال. رجعت الكهرباء يطلع مش كده؟ بس في حاجة غلط. إيه الحاجة الغلط اللي فيها؟ الصوديوم جوه عالي والبوتاسيوم بره عالي. الخلية دي لو جالها انفرس ما تشتغلش. الخلية دي لازم تجيب الاستمرار، لازم ترجع تاني للوضع ده. برافو عليك، اللي هيرجع الخلية للوضع ده انزايم موجود على السيرم برين اسمه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز انزايم. او يقول عليه ده صوديوم بامب. او يسموه صوديوم بوتاسيوم بامب زي ما تحب تسميه. ويسموه من برين باوند، يعني ايه من برين باوند؟ موجود على السيرم برين. هو اسمه ايه بقى؟ لو ركزت في اسمه كده اسمه صوديوم بوتاسيوم ايه؟ يعني ايه؟ بيكسر الـ ATP عشان يطلع انرجي عشان اطرد الصوديوم اجين كونسنتريشن جريدنت وارجع البوتاسيوم تاني جوه. يبقى ادي شغل الفيزيولوجي 100% اهو لسه ما جبناش في التلفاز. يبقى خلي بالك ان في عندنا انزايم مهم جدا موجود على السيرشن برين هو اللي بيطرد الصوديوم ويرجع البوتاسيوم لنهايه الاكشن بوتاسيوم. في حاجة تانية بقى بالمرة عرفها كده إن ما بين الأكشن بوتنشال وبعضها بيحصل تبادل ما بين الكالسيوم والصوديوم حاجة يسموها صوديوم كالسيوم اكسشينج ميكانيزم. الخلية بتطلع شوية كالسيوم عشان تدخل بداله صوديوم. ما بين الأكشن بوتنشال غالبا بيحصل القصة دي اللي بيحصل حاجة اسمها كالسيوم صوديوم أو صوديوم كالسيوم اكسشينج. يحصل حاجة يسموها بالفيزيولوجي اكسكلوجن اوف كالسيوم يعني بامب اوف كانسر من جوه لبره عشان ادخل شويه صوديوم. يبقى فهمت كده ده كلام كله. ما علاقه الموضوع ده بقى النهارده بالديجيتال؟ انا اقول لك حاجه وانت تكمل عليها بقى. الديجيتال وظيفته في الطب انه يعمل بارشال انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. تاني بارشال انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز يعني ايه؟ يعني الانزيم ما عادش بيشتغل كويس يعني مش قادر يطلع انرجي كتير يعني مش قادر يطرد كل الصوديوم اللي دخل اثناء الاكشن بوتنشال. يبقى اخبار الصوديوم جوه ايه بقى؟ خلاص يبقى انت بتقدر تزود الانترا سيلولار صوديوم عشان عمل ايه؟ بارشال انيبيشن للصوديوم بوتاسيوم بيكتير ما قدرش يطرد الصوديوم كله اللي دخل جوه الخليه اثناء الاكشن بوتنشال. هي خلاها شويه ايه؟ دي بولارايز بس مش دي المشكلة خالص دلوقتي. دي بولارايز دي بس انا هقول لك بعدين يعني خلينا بس شوية دلوقتي ايه الصوديوم جوه ده. طيب احنا اتفقنا في الاول النهارده انا عشان ازود الكول اكشن محتاج ازود ايه؟ كالسيوم. ايه علاقه بقى الصوديوم لما يزيد الكالسيوم دي؟ فكر كده بالظبط كده. انا كنت في الاول مضطر اطرد الكالسيوم عشان ادخل صوديوم. دلوقتي الصوديوم اكبره ايه بعد الانفاذ؟ والصوديوم اوريدي عالي فما فيش داعي خالص ان انا اطرد الكالسيوم، يبقى الكالسيوم جوه الخليه اكبره ايه؟ يعلى شويه. حاجه ثانيه انت عارفها مليون مره سمعتها في الفارماكولوجي، لما يحصل دي بولاريزيشن في اي خليه انهي نوع من التشالنج بتفتح بعدها؟ فولتج جيت ايه بقى؟ كالسيوم تشالنج. يعني معناها ايه بالنسبه لك؟ ان زودت دخول الكالسيوم جوه الخليه. وبعدين حاجه انت عارفها من قبل كده كذا مره، لما بيحصل في العضلات دي بولاريزيشن بيطلع كالسيوم لكاد متخزن جوه السيركوبلازميك ريتيكولم. يبقى كان بالتالي زود الكالسيوم بثلاث طرق. لما زود الصوديوم عمل ثلاث حاجات. نمره واحد قللنا الكالسيوم صوديوم اكستشينج، وبعدين نطلب الكالسيوم بره. وبعدين هو الاول كان بيحصل ايه؟ الخليه محتاجه صوديوم بتدخل صوديوم وتطلع بداله حاجه جوه اللي هو الكالسيوم. دلوقتي لما الصوديوم اوريدي بقى عايز يشرب الدواء خلاص يعني عمليه الجريدنس ما بقتش موجوده، ما بقاش محتاج ان انا اطلب الكالسيوم عشان ادخل صوديوم، لان اوريدي الصوديوم جوه عالي بسبب شغل الدنيتات. بره ما نطلعه بره، بره ناقص بمعنى ايه؟ هو الصوديوم تركيبه بره غالبا عالي جدا، حتى لو زاد جوه شويه هنا مش هيقل قوي بره. الفكره كلها انا معتمد على ان انا كنت بطرد الكالسيوم ودخل صوديوم. ده اسمه صوديوم كالسيوم اكستشينج، ده الخليه بتعمله ما بين الاكشن بوتنشال. لما انا اديت الثالث بدا الصوديوم يزيد جوه. فما عادش بيعمل عمليه التبادل، ما عادش محتاج انه يطرد الكالسيوم عشان يدخل صوديوم، اوريدي يعني ده صوديوم خلاص. فبيقف التبادل ده. فده يزود الانترا سيلولار كالسيوم. نقول كل تاني. غالبا بتحصل قلب دي جوه. عشان تبقى نوع من الاستعداد للاكشن بوتنشال اللي جاي. يبقى تاني كده بسرعه، ديجيتال ايه علاقته بقى بالكارديو كونتراكتيلتي؟ ازاي الديجيتال بيشتغل كبوزيتيف ايموتروبيك؟ اول حاجه بيعملها بارشال، وكلمه بارشال على فكره في ناس بتزعل منك قوي لو ما قلتهاش. بارشال انهبيشن اوف ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بي. طيب لما وقفت الانتراك ده شويه عملت ايه؟ الصوديوم جوه الخليه. هو الانتراك ده كان بيطرد الصوديوم، لو وقفت شغل شويه يزيد الصوديوم جوه. السؤال بقى ليه لما الصوديوم يزيد جوه الكالسيوم يزيد جوه؟ عشان حصل ثلاث حاجات. اول حاجه بدات الصوديوم بقى زياده مش هرد الكالسيوم، هنوقف الصوديوم كالسيوم اكستشينج، فبدا الكالسيوم اللي جوه يعلى. وبعدين الخليه بقت ديبولارايز نتيجه وجود الصوديوم جوه، ففتحت الكالسيوم تشالنج اللي اسمها بعد كده فولتج جيت الكالسيوم تشالنج، بدا الكالسيوم يدخل كتير. وبعدين بدا يطلع كالسيوم اللي متخزن جوه السيركوبلازميك ريتيكولم، وبرضه السبب فيها ان الخليه بقت شويه دي بولرايز بسبب وجود الصوديوم. صعب الكلام ده؟ بقى نعم. لا لا خالص لا ما بيحصلش تصوير دي بولرايزيشن ولا حاجه. الفكره كلها عمليه بريشر او عمليه سبورتنج جريدينت. عمليه التركيز بتاع اللايف بقى فيه شويه هنا جوه اكتر من كانوا موجودين قبل الدواء. لكن بيحصل ليه وبيحصل ليه وكل حاجه. يعني الا طبعا حاله التسمم اللي ان شاء الله المره الجايه. لو حصل تسمم بيحصل مشاكل على الشعره بتاعت القلب بتاعك ان شاء الله المره الجايه. طيب انا عايز بقى اقول لك معلومه اكيد هتقول ان شاء الله عشان الحصه اللي جايه. ومعلومه سهله جدا. الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي بيعمل له انهبيشن انت سمعت النهارده مش فاهم مين اللي جاب انهبيشن الاسبانيا. لقوا ان الكالسيوم كمان خلي بالك لقوا ان الكالسيوم كل ما زاد في النقص يعمل انهبيشن على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. يبقى دي كانت حاجه بتنهبت الاسبانيا. حاجتين اللي هما الدواء نفسه اللي اسمه الديزالز والهايبر كالسيوم. كل ما زاد الكالسيوم في الدم كل ما عمل ديبريشن على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي. ولقوا حاجه بقى اضرب من كده كمان. لقوا ان الانزيم از ستيميوليتد باي حاجتين. الانزيم ده بينشط وجود حاجتين في الدم. البوتاسيوم واقل شويه في الاهميه المغنيسيوم. يبقى كده عشان ايه الموضوع يبقى واضح ان شاء الله الانزيم اللي اسمه صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ده انزيم موجود في السيرفر برين اللي بقى يعمل له اكتيفيشن البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي موجودين فين؟ البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي موجودين فين؟ في البلازما. مش في الخلية، من الدعوة اللي موجود في الخلية. أنا بتكلم عن السيرم بوتاسيوم والسيرم مغنيسيوم، واللي بيعمله ديبريشن فيسيولوجيكالي هو الكانسر، لكن اللي بيعمله ديبريشن فارماكولوجيكالي هو مجموعة الكارديو جلايكوسايد. صعبة؟ إذا كنت فهمتها أجي بعد السؤال اللي What are the factors which may precipitate inherited toxicity؟ ايه الفاكتور اللي ممكن تخلي العيان يحصل له تسمم بالجدار؟ كل ثاني الانزيم ستيميوليتد باي بوتاسيوم ومغنيسيوم، والانزيم از انهبيتد باي كالسيوم وديجيتال. ايه بقى اللي يخلي الانزيم ما يشتغلش خالص وساعتها اقول العيان ده جاله تسمم بالجدار؟ تمام، يا اما البوتاسيوم والمغنيسيوم يكونوا قليلين، يا اما الكالسيوم والتيتانيوم يكونوا عاليين. يعني هم الفاكتور ده كده. What are the factors which may cause inherited toxicity؟ ايه؟ يا اما الحاجة اللي بتنشط الانزيم تكون قليلة، يا اما الحاجة اللي بتهبط الانزيم تكون كبيرة. مين اللي بينشط الانزيم؟ بوتاسيوم ومغنيسيوم. ومين اللي بيهبط الانزيم؟ الانزيم الصوديوم بوتاسيوم بيهبط. يعني علاقته ايه؟ لا طبعا صح، الديجيتال لو زاد يعمل توكسيسيتي. الديجيتال لو بجرعة عادية ومعاه كالسيوم كتير يعمل توكسيسيتي. الديجيتال لو بجرعة عادية ومعاه هايبوكاليميا وهايبومغنيسيميا يعمل توكسيسيتي. يعني مش بس الكالسيوم الشاسع يسبب تسمم، ان شغل الديجيتال يكون اكزاجريتد. ايه اللي يخلي شغل الديجيتال عالي قوي؟ ايه اللي يخلي الديجيتال شغل قوي لدرجة ان هو يهبط الانزيم خالص؟ اللي يكون فيه كالسيوم كتير او مغنيسيوم قليل او بوتاسيوم قليل. طبعا يبقى الفاكتور اللي بيخلي العيال يحصل لهم تسمم هم دول، يا اما ادي جرعه عاليه من الديجيتال، يا اما ادي ديجيتال في كالسيوم كتير في الدم لاي سبب من الاسباب، يا اما العيال ده عنده نقص في البوتاسيوم والمغنيسيوم. مين اشهر حاجه تقلل البوتاسيوم في الجسم؟ طبعا ده برضه لسه بادئ عليه. اشهر حاجه تقلل البوتاسيوم في الجسم استعمال مجموعه من الدايوريتكس. تفتكر العيال ده بيتعالج بالدايوريتكس ولا لا؟ العلاج الهارتي كان ايه بقى في اول الحصه؟ كان علاجه انوتروبيك ودايريكتور ودايريكتور. يبقى انت لو اديت دايريكت مع الديجيتال والدايريكت ناقص البوتاسيوم والمغنيسيوم يبقى انت بتعرض العيال لايه؟ الديجيتال. خلاص تمشي بقى الحته دي ولا تستنى شويه؟ يبقى الميكانيزم نعم. طيب هنقول كده اخر مره بقى، واللي عايز يسال بعد الحصه قول ان شاء الله. طيب الديجيتال عشان يشتغل لازم تفتكر كده اللي بيحصل عندنا حاجه اسمها اكشن بوتنشال، كده بيدخل صوديوم اثناء الديبولاريزيشن وبيطلع بوتاسيوم اثناء الريبولاريزيشن، وعشان الخليه ترجع تاني للوضع الاصل بتاعها لازم يشتغل انزيم موجود في السيل ميمبرين اسمه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. وظيفته ايه الانزيم بقى؟ وظيفته الانزيم ده ايه؟ امبارح عدينا طبعا صعوبه شويه ساعتين، يعني هو احنا النهارده مش عادي قوي. الانزايم بيعمل انهبيت كله، الانزايم ده انه يطلع انرجي عشان اطول الصوديوم وارجع البوتاسيوم اللي دخل جوه الاكل بتاع الاكل. لو ادي العيال ديجيتال ديجيتال وقف شغل الانزايم بس هيوقفه بشكل بارشل، معناها ان الانزيم مش قادر يدخل الصوديوم كله، صح؟ معناها الصوديوم جوه الخليه بدا يزيد. حد يعني بيتابع المعلومه دي او حد لسه قلقان منها، نقول انترا سيلولار صوديوم. طيب لما يزيد الصوديوم جوه الخليه هيزيد كالسيوم. التفسير بقى ليه الكالسيوم هيزيد بعد ما الصوديوم شال؟ ثلاث تفسيرات. التفسير الاول، ما عادتش الخليه بتعمل تبادل ما بين الكالسيوم والصوديوم، هي في الاحوال العاديه بتطلع كالسيوم وتدخل بديل الصوديوم. لما تزيدوا سوا بقى الصوديوم اوريدي عالي، فمفيش داعي بقى ساعتها، ما بيحصلش ان انا اطلع الكالسيوم بره لان اوريدي الصوديوم بقى. ما بين لا هو الان بيحصل ما بين الاكشن بوتنشال، يعني بيحصل ما بين الاكشن بوتنشال اللي حصل دلوقتي وخلص واللي قبل الاكشن بوتنشال اللي بعده. يبقى اول حاجه توقف الصوديوم كالسيوم اكستنج. نمرة اتنين، فتحنا الفولتج دي للكالسيوم شانل. تمام؟ يبقى وقفنا الكالسيوم اكسشينج، نمرة اتنين منعنا او فتحنا بقى الفولتج دي للكالسيوم شانل، ونمرة ثلاثة طلعنا الكالسيوم اللي كان في الخانة اللي جوه السيركوبلازم في السيكولم، يبقى عملنا المطلوب مننا الكالسيوم يشتغل ده عمل كونتراكشن بين الاكتين والمايكرو. خلاص حاجه انا قلتها لك بس عشان تستعد للمره الجايه. لو الانزيم ده زاد يبقى ديبرس باي ديجيتال، يبقى ديبرس برضه باي اكسس كانسر بالظبط. وزي ما بيحصل له ديبرشن بيحصل له ديبريشن، بس مين بقى اللي بيعمل ديبريشن؟ البوتاسيوم اللي موجود في الدم، واقل شويه في الاهميه المغنيسيوم اللي موجود في الدم. يبقى امتى الانزيم يعمل مشكله كبيره؟ لو الانزيم مش شغال كويس، سواء بسبب ان الجرعه بتاعت الانزيم عاليه او الكالسيوم عالي او البوتاسيوم والمغنيسيوم قليلين. اتفقنا ان اشهر سبب يقلل البوتاسيوم والمغنيسيوم ان انا بستعمل انواع معينه من الدايوريتكس في علاج الهارت فيلر. هيعمل مشكله ليه بقى؟ لان بدا يحصل الكالسيوم جوه الصوديوم جوه بدا يعلى قوي، وده والكالسيوم طبعا بدا يعلى قوي ده من الاريثميا بقى. يعني دخلنا في موضوع مختلف تماما اللي هو الكارديك اريثميا اللي بتحصل مع الكالسيوم. جاي ان شاء الله بقى المره الجايه، والنهارده كده جاي على خفيف يعني. عشان طبعا صح، فدي عشان يجيبوا الانزيم بس مش عشان يفرطوا في الانزيم بالبلد يعني. فدي عشان يوقف شويه شغل الانزيم بس عشان ما يموتش الانزيم خالص بقى. لو حضرتك تدي بوتاسيوم في الدم صح، ممكن يزيد شويه في الدم صح، بس لو انا عندي حاجه بتوقع بوتاسيوم في اليورين انا تاثيرها اقوى. واخد بالك؟ يبقى ساعتها حصل هايبوكاليزم. ايه؟ هنعمل فيهم ايه في العيان؟ تمام بالظبط كده. يبقى لما اجي استعمل دايوريتكس لازم اصلح البوتاسيوم، انا عارف مش هروح على الدايوريتكس يعني ما اسمحش ان يحصل اي بوتاسيوم باي طريقه. بنحط ادويه ثانيه بتعلي البوتاسيوم، بندي العيال بوتاسيوم كدواء ليها حل يعني. يزيد الكالسيوم جوه، بس المشكله هنا هتبقى مشكله انيميا من الصوديوم والكالسيوم الاثنين. تمام صح كده. ليه بقى؟ لان واحد فيهم بينشط الانزيم والثاني بيهبط الانزيم. ده اللي بيحصل، البوتاسيوم بيحاول يحتفظ الصوديوم والبوتاسيوم يكتفيه والانزيم بيقل بالصح. كانهم بيفوتوه. هو الحقيقه برضه بيفوت بسيط قوي. هما الدواء بيدخل في حته اسمها البوتاسيوم سايد اوف ذا سايد. هو ده اللي بيدخل في البوتاسيوم، مع بعض البوتاسيوم. خلاص يا جماعه يعني احنا بس ما بيحضروش بس هو هو هيطير من شر طرفه. ونكون ان شاء الله خلصنا يعني. في حد لسه عنده مشكله في انجليزي اكشن؟ طيب. اللي جاي بقى حاجه سهله قوي. فارماكولوجيكال اكشن اوف ديجيتاليز هم 14 بس. 14 اكشن بنشتغلهم حاجه بس كده على المجري. اول حاجه عملها الديجيتاليز واهم حاجه في الديجيتاليز انه بوزيتيف مينو تروبيك دراج كده. انا كل القصه اللي قعدت فيها شويه كده معناها ان انا عايز ازود الكالسيوم عشان ازود الماتش كونتراكشن. طبعا زي ما بتقول كان بقى شويه تفاصيل كده مش موجوده في الكتاب، لكن تفصيله سهله يعني. ان العيال اللي بتستفيد قوي في الديجيتاليز الناس اللي عندهم مشكله اسمها لفت بالبريكولار كونتوريك ديسفانكشن. مش عايز الاسامي دي تخطط والله خالص. لفت بالبريكولا دي سهله مش كده؟ ناحيه الشمال مش كده؟ كونتراكت بتفصل يعني ايه؟ يعني عندي مشكله في الكونتراكشن يبقى هو هيحصل ايه كونتراكشن؟ مش قضيه كبيره يعني. ينفع في الراي طبعا، بس دايما المشكله ان العضله بتبقى ضعيفه هي اللي بتقوي. يعني الكونتراكشن عشان يتاثر في القلب العضله الاقوى بالنسبه لي هي اللي بتقوي. لكن يجيب نتائج طبعا في الراي، لكن احسن نتيجه اللي يجيبها هو في الليفت سايد. الاكشن نمره اثنين ان هو بدل زود الكونتراكشن يبقى زود الكارديك اوتبوت. وبدل زود الكارديك اوتبوت يبقى صلح مشاكل كتير قوي كانت موجوده في العيان هتعرفها ان شاء الله دلوقتي. كان عندنا بقى شيء من الكلام اللي موجود في نمره اثنين، كلام في المنسيه في زمان برضه مش موجود في الكتاب، لكن هقول لك مره في سؤال كده سالنا ايه تاثير الديجيتال على الكارديك اوتبوت في نورمال بيرسون؟ يعني هيعمل ايه الديجيتال في الكارديك اوتبوت في واحد ما عندوش هارت فيلير؟ هو لا هيقلل كونتراكشن ولا هيزود كونتراكشن. ليه بقى؟ انت فاكر ان العيان اللي عنده هارت فيلير مشكلته ايه؟ ان العضله بتاعت القلب كانت طويله قوي كده وكان فيها ما يسمى بالدايلاتيشن وكانت معديه الاوبتيمم ليمت بتاع التارجت. لما اخذ الريتالس بدا الكونتراكشن يتحسن بمعنى ايه؟ بدات الليمت او الدراسه الفايبر ترجع نورمال. فبدا الستريتش ده يبدا الكبار يتحسن. ايه الواحد طبيعي بقى اخبار اللبس او كمان الفايبر عنده ايه نورمال، فغالبا الجلوتين مش هيدول عنده المصل كونتراكتيفيتي. لا ترجمة يعني من ضمن السيارات طبعا هي الفكره كلها دايما اوسي كونسبشن جديد قوي لما يكون الكهرباء هي اللي زياده يعني اوتوماتيسيتي فرنتابيلتي كونسبشن هو اللي قال الحاجات دي كلها فبيحسن القدر من غير ما يستهلك الطاقه كتير على الاذر كاربن فقط. السؤال بقى المشهور قوي ازاي يقلل الهارت ريت؟ في الاول خالص بيبقى الاكشن بتاعه ثرو فينجر ستيميليشن كان الهتال الشغل اللي بيشتغل اللي بيقلل الهارت ريت في بدايه علاج العيان في الهتال ان الفينجر بيبقى نشيط. ليه الفينجر بينشط في السكر؟ سهل قوي هو قبل ما تنساش كان ايه الاخبار؟ كان الكارت الاول قليل فكان الضغط قليل فكانت الفارو ريسبتور مش شغاله كويس مش كده؟ لما بدات ادي ديجيتال بدا الكارت الاوتبوت يزيد وبدا الضغط بره البيت ارشفه يعلى مين بقى اللي بدا يحس بالضغط الحاسس؟ الفارو ريسبتور فبدا يستعمل الشغل الطبيعي بتاعها شغلها الطبيعي ايه بقى؟ انها تنشط البيت سنتر وتعمل انهبيشن اوف سيمباثيتك سنترز فبدأش هارت ريت يقل. ده اهم تفسير يقول عليه فيجل اكشن. في ناس بتقول ان الانسان هو نفسه بينشط الفيجل سنترز اللي موجوده في البرين يبقى هو اكيد بينشط الفيجل سنترز باي بارو ريسبتور ريفلكس وباي دايركت فيجل ستيميليشن. دي كلمه ثالثه عايز تعرفها اللي هي موجوده في التابل تشيست رغم ان هي يعني مش مظبوطه قوي ان الديجيتال بيزود السنسيفيتي اوف ذا اس اي نود تو اسيتايل كولين بتاع الفيجر يعني بيخلي رد الفعل بتاع الاس اي نود للاسيتايل كولين اللي هو الكيميكال ترانسميتر بتاع الفيجر نيرف احسن من الاول. يبقى الموضوع ان شاء الله مش صعب ولا حاجه. الديجيتال على الهارت ريت تاثيره بيقلل. السؤال بقى ازاي الديجيتال بيقلل الهارت ريت؟ في بدايه علاج العيان بالديجيتال الهارت ريت بيقل ثرو فيجر اكشن. الديجيتال نشط الفيجر نشطه بكام طريقه بقى؟ ثلاث طرق. اهم طريقه ان نشط البارو ريسبتورز والبارو لما نشطت بعد الاشاره شغلت الفيجر سنتر في البرين. الطريقه الثانيه ان هو نفسه نشط الفيجر سنتر. والطريقه الثالثه انه خلى الاس اي نوت مور سنسيتيف تو فيجر سايكل. طيب بعد شويه بقى العيان بقى له شهرين ثلاثه بياخد ديجيتال الهارت ريت قليل بس بيقال بقى ساعتها ان السبب فيها ليس له علاقه بالفيجر. السبب فيها ان الديجيتال نفسه بيقلل الاوتوماتيسيتي اوف ذا اس اي نود. يقول عليها دايركت اكشن او يقول عليها ساعات اكسترا فيجر. يعني ايه معنى الكلمه دي اكسترا فيجر؟ انا عايز اقول له ايه؟ الفيجر ملوش دعوه. اللي بيقلل الهارت ريت هو شغل الديجيتال مباشره على الاس اي نود. البدايه دي اللي هي اول مرحله حصلت ان الهارت ريت قل بسبب فيجر اكشن يسموها ايرلي ديجيتاليزيشن. واضحه؟ بدايه علاج العيان ديجيتال. والمرحله الثانيه يقول عليها لو كان العيان في حاله فول ديجيتاليزيشن. يعني بدا مستوى الديجيتال يوصل للاوبتيمال ليفل بتاعه جوه التيشوز والبلاد بتاع العيان. يبقى الخلاصه بقى عشان نزيد الهارت ريت ما تاثير الديجيتال على الهارت ريت؟ عايز كلمه واحده بيقلل الهارت ريت. كويس؟ السؤال بقى الاصعب ازاي الديجيتال بيقلل الهارت ريت؟ على حسب العيان في بدايه العلاج الاكشن از ثرو فيجر اكشن وللمره الاخيره نشط الفارو ريسبتور ونشط الفيجر سنتر وخلى الاس اي نود مور سنس تو اسايكل. بعد مرحله متاخره شويه العيان بقى فولي ديجيتالايز. الديجيتال بيقلل الهارت ريت باي دايركت اور اكسترا فيجر. السؤال بقى اللي بقاله مليون سنه بيجي في الشكوى مع ان السؤال يعني مش مظبوط قوي. يقول لك ايه الايفكت اوف اتروبين على العيان اللي بياخد ديجيتال؟ تاني عيان بياخد ديجيتال والهارت ريت بتاعه بيقل بسبب الديجيتال. يا ترى بقى الاتروبين يعمل ايه في هذا المريض؟ هو بيقطع الفيجر بلاش ديجيتال بيوقف الاتروبين بيعمل ايه في الهارت ريت؟ مثلا بقى بيعمل ايه في الهارت ريت؟ بيزود الهارت ريت. طيب ايه تاثير الاتروبين في عيان بياخد ديجيتال؟ الاجابه ايه؟ ايوه تمام. على حسب العيان لو العيان في مرحله الايرلي ديجيتاليزيشن هو الهارت ريت قليل بسبب ايه؟ بسبب شغل الفيجر. لو اديت اتروبين هعمل ايه في الفيجر؟ بضيع شغل الفيجر. الاتروبين شغل كده انه يضيع شغل الفيجر يبقى الهارت ريت يحصل له ايه؟ يعلى تاني. طيب لو دي كله بعد كده لو بيقولوا هو مرحلة الـ full digitalization، مين اللي بيأثر على الهارد ريت هنا؟ مين اللي بيخلي الهارد ريت قليل؟ بيزود نفسه على الاحتياج، يبقى ساعتها الاستروبين ما يعديش أول هارد ريت، ساعتها الاستروبين ما يعملش زيادة جابت الهارد ريت. صعبة؟ لا، آخر مرة، آسف عشان الوقت عشان الساعة قدامنا أول وقت، الآن إن شاء الله نخلص بس يعني إيه؟ لما الهارد ريت العيال before digitalization عندي تاني ضرب. خلاص صح المشكلة؟ عشان الكونفرسات سيميليشن اكثر بيشتغل الهارد ريت دي اس. السؤال ليه الهارد ريت دي اس؟ في البدايه باي ليجل اكشن وبعد فتره بيقل باي تارجت اكشن اوف ديجيتال على الاس اي. الديجيتال لو اتاخد معاه الاكروبين هيحصل ايه؟ لو في البدايه الاكروبين هيضيع شغل الديجيتال يبقى الهارد ريت دي على تاني قوي، لكن بعد فترة الديجيتال بيشتغل دايركت على الاس ال او، يبقى حتى لو اديت اتروبين مش هيأثر قوي على الهارد ريت. بيزود لا الدايركت هنا بيزود السيستميك، مش هتفتكر كل الناس بقى هو بيقول لك ان هو بيقلل السيستميك فلو ادرينالين ونور ادرينالين. طريقة مش معروفة قوي بس كأنه بيمنع شغل السيستميك السيستميك. يبقى خلي بالك بقى كل الكلام ده مفيد جدا في الهارد ريت. أهم حاجة في الموضوع كله تعرفها ان اول علامه تسمم في الديجيتال ان يكون الهارد ريت اقل من 60 في الدقيقه. يعني تقدر انت في الديجيتال كل يوم، لكن لو جيت يوم من الايام بتجيب البالس لقيته اقل من 60 اوعى تدي ديجيتال، لان معناها اللي بدا يشتغل بشكل توكسيك وممكن يؤدي الى ديجيتال توكسيكيتي. انتوا مش عارف الجهاز هيبقى من ضمن يعني المهام الخطيره اللي انت متوليها في الاسم البطنه. طبعا انت عارف معاك في مهام اكتر كده بتيجي بعدين تجيب دم من بنك الدم بعدين تجيب سندوتشات من عند سحب الكاسات، يعني بتبقى ليك مهام كويسه قوي. من ضمن المهام بقى الثانيه انك شايل علبه اللانوسين في جيبك فرحان قوي بقى بعلبه اللانوسين. اللانوسين ده اللي هو ايه؟ اللي هو التشخص اللي هو العلبه اللي هي الخطر اللي هو الدواء اللي بيعالج الهارد فيلر. النادي بتاعك بقى هيقول لك قبل ما تدي للعيان قرص الديتوكس الصبح تعمل ايه؟ مرة واحد منكم سأل الشاطر يقول لك مش بعيد يعني. الدكتور بيقول له قبل ما تدي للعيان قرص التشخيص الصبح تعمل له ايه؟ فقال له قول له صباح الخير. طيب قال له بعد ما تقول له صباح الخير هتعمل له ايه بقى؟ لازم تدي له كده؟ ليه بقى؟ لو لقيت الفرق اقل من 60 اوعى تدي القرص، لان معناها انك انت مدخل عيان على تسمم ديجيتال. خلاص بنقول كده بقى من الهارد ريت الدكتور اتصرف بقى لطلب الدكتور مختلفه ان الجداول الورق دي مش عليه سنادي اللي مش موجوده في السنه اللي فاتت. كده يعني بقلب جامد قوي كده. انا عايز اقول لك الخلاصه اللي فينا بقى احنا بنتكلم هنا على تاثير الديجيتال على اصول مهمين قوي، على الكوندكشن جوه خلايا القلب الكوندكتيفيتي يعني، وعلى ما يسمى بالريفراكتوري بيريود. بما ان الفيزيولوجي عاليه قوي يعني كده، ايه هي الريفراكتوري بيريود؟ ايه علاقة الاتراك اللي بيجو بالكونتاكشن بلوسيتي؟ يعني ايه اصل الاتراك اللي فترة زمنية ما فيهاش استجابة للاستيميلاي خلايا القلب، مش كده؟ اللي هي تقريبا بتاخد معظم الوقت بتاع الاكشن بوتنشال. طيب ايه العلاقة ما بين الاتراك اللي بيجو والكونتاكشن بلوسيتي؟ يعني هقول لك سؤال كده بطريقة ثانية، لو الاتراك اللي بيجو لونج يبقى اخبار التوصيل في الخليه دي قليل، يعني ما يعني سلو كونتكشن، مش كده؟ اصل الفكره ايه؟ لو الخليه فيها اكشن بوتنشال فيها التراك بتبني طويله، معناها ان هتيجي الامبلس اللي بعدها مش هتعدي، يبقى ده مقصود بفكره ان التراك بتبني لما تقوى الكونتكشن فيلوسيتي يبقى سلو. افرض العكس بقى، افرض التراك بتبني الشورت، حصل اي حاجه في القلب اثرت الريفراكتوري بيريود، معناها ايه؟ معناها ان الكوندكشن فيلوسيتي بيبقى ساعتها رابيد. يبقى انا عارف في الجدول اللي عندك ده هتلاقي مكتوب عندك الريفراكتوري بيريود، وهتلاقي مكتوب الانتر بيحصل فيه ايه؟ والاي بي نوت وبندل والفيرتيكال، ومكتوب الديتيلز بيشتغل ديجت ودايركت، ومكتوب في النهايه نت ريزلت. انا عايزك تحفظ بس النت ريزلت بتاع الديتيلز على الريفراكتوري بيريود. طيب انا هقول لك بقى بطريقه سهله قوي، حتى اللي يحب يبقى يرسمها ممكن يعني تسهل عليه الامور شويه. الديجيتال بيعمل ايه؟ يركز بقى كده، معلش الناس اللي مش شايفين ممكن يبقى يرسمها تاني هنا. الديجيتال بيزود الكوندكشن فيلوسيتي في الاتريوم، دي البالانس بيزود الكوندكشن فيلوسيتي في الاتيوم. يبقى عمل ايه؟ في الريتراكتوري بيريود اوف الاتيوم قللها، يعني خلاها ايه؟ شورت. كويس؟ والديجيتالز بيسرع الكوندكشن فيلوسيتي في الفنتريكل. يبقى الاثنين زي بعض اهو، زود الكوندكشن في الاتيوم والفنتريكل. يبقى في الاثنين اثر الفتره بتاعه الريتراكتوري بيريود. واهم حاجه عايزك تفتكرها ان الديجيتالز قلل الكوندكشن فيلوسيتي في الاي بي نود والاي بي باندل. يعني عمل ايه في الريتراكت ريفيو بتاعتهم؟ طولها. فعلا يبقى يعني حتى كنا زمان واحنا بنحفظها يقول لك ايه؟ بيسرع فوق وتحت لكن بيبطئ الريتراكت او يبطئ التوصيل في الاي بي نود والاي بي باندل. يبقى لعب الكوندكشن في الاتريوم ولعب الكوندكشن في الفنتريكل لكن عمل سلو كوندكشن في الاي بي نود والاي بي باندل. عايز اسال سؤال بقى صحصح كده ايه وسيبك من المذكره، هل كون الجدال بيقلل التوصيل في الاي بي نور والاي بي باطل ميزه ولا عيب؟ كون الجدال بيقلل سرعه التوصيل في الاي بي نور والاي بي باطل ميزه ولا عيب؟ ميزه ليه؟ لا ملهاش دعوه بالتيك كلها كهرباء بقى، ملهاش دعوه بالكونتراكشن خالص. هنا ما بتكلمش على كونتراكشن خالص. الاجابه النموذجيه بتاعتك على حسب مش كده؟ على حسب العيان. امتى يبقى ميزه وامتى يبقى عيب؟ بالظبط كده، هتبقى عيب او هتبقى مشكله في العيان لو هو حصصه اي بي بلوك. يعني عيان عنده هارت فيلير وما عندوش اي مشكله في الكهرباء بتاعت القلب. وانا عمال اديله ديجيتال، ممكن الديجيتال هو نفسه كده يؤدي الى اي بي بلوك. كده انه بدا ياثر او يقلل الاي بي كونتراكشن. امال تبقى ميزه؟ برافو عليك. لو عنده سوبرا فنتريكولار اريثميا. للمره الاخيره بقى عشان الاريثميا مش هنتكلم فيها كتير. كلمه سوبرا فنتريكولار اريثميا معناها في لخبطه في الاتيوم، مش كده؟ البلد كده ضربات الاتيوم سريعه وهي تكون غير منتظمه. هل انت بتخاف على الاتيوم في حاجه؟ يعني كل الاتيوم غير منتظم تقلق في حاجه؟ خالص. ليه بقى؟ الاتيوم غير مقارب انه يرتبط كويس، الاتيوم بيفضي اكثر من 80% من الدم اللي جواه ماي كافي. فمش محتاج ابدا ان يكون في انتظام في النبضات بتاعته. امال ايه الرعب بقى في العيان؟ ان يوصل النبضات اللي في الاتيوم دي الى الفنتريكل. فيتحول الى عيان عنده فنتريكولار اريميا. ايه المشكله في الفنتريكولار اريميا؟ ممكن تزود ايه؟ يعني تخيل كده لو ضربات القلب بتاعت الفنتريكل سريعه قوي، ايه اللي يحصل؟ مش هيلحق يبدا دم اثناء التنفس، مش كده؟ وبالتالي لما يجي يرتبط مش هيطلع كارديك اوتبوت، فيحصل معاه هارت فيلير ممكن يوقف القلب خالص. متخيل؟ يبقى القاعده كده عرفها، الخوف في الاريثميا ليس على الاتريوم. الخوف دايما على الفنتريكل. عشان كده في حالات السوبرا فنتريكولار اريثميا اي هاف تو بروتكت ذا فنتريكل. احميها ازاي بقى؟ كيف نحمي الفنتريكل من النبضات العاليه اللي موجوده في الاتيوم؟ اظن بقى سهله جدا مش كده؟ يبقى خلي بالك كل الديجيتال بيقلل الاي بي كونتكشن بتبقى ميزه لو عندنا مشكله اسمها سوبرا فنتريكولار اريثميا. عشان بنعمل بروتكشن اوف ذا فنتريكل اجينست الاريثميا اللي جايه من فوق. لكن هتبقى مشكله لو العيان ما عندوش اريثميا واديته ديجيتال دخلت مشكله اسمها الاي بي بلوك. طيب تعالى بقى نتكلم نقطة نمرة 8 على الاوتوماتيسيتي. بيعمل ايه ديجيتال على الاوتوماتيسيتي؟ طبعا كلمة اوتوماتيسيتي على فكرة كلمة يعني انت اكيد عارف معناها مش كده؟ يعني ايه ديفينيشن اوف اوتوماتيسيتي؟ نعم ability of some cardiac cells to initiate an impulse. مين هم الاوتوماتيك سيلز اوف مارك؟ اس اي نود. وبعدين اكتر منها قوي الاي بي نود وبنزل، وبعدين اكتر قوي قوي في كيش فايف. طب انت عرفت الديجيتال عمل ايه على الاس تي ام؟ احنا قعدنا نحكي فيها ربع ساعه، عمل ايه؟ قللها بدليل ان هو قلل الهارت ريت. وعرفت حالا هو عمل ايه على الاي بي نود بندل؟ قلل الاي بي كونتراكشن. يبقى فاضل مكان واحد ما اتكلمتش عنه، في الكينجي فايبر. طيب الموضوع سهل قوي، قاعده في منتهى البساطه، الديجيتال هاز نو افكت اون ذا كينجي فايبر الا اذا حصل ديجيتال توكسيسيتي. تمام؟ يعني في الاحوال العاديه لو مراعاه الكتاب مضبوطه والتركيز بالكتاب كويس يبقى مش هيجي كتير عن الباكيج. لو وصلنا التوكسيك ليفل اوف ديجيتالز خلي بالك بقى هيبدأ الجلوتالس يزود الاوتوماتيسيتي اوف ذا سيرتينجي فايبرز. معناه ايه بقى بالنسبه لك؟ زود الاوتوماتيسيتي اوف ذا سيرتينجي فايبرز يعني عمل ايه؟ كانه عمل ابنورمال او اكسوتيك بيس ميكر او بيس ميكر جوه الفيستيبل. يبقى هيجي ايه بقى ساعتها؟ هيجي في الفيستيبلر اريثميا ايا كان شكلها بقى. يعني تلاقي نبضه واحده بس في الدقيقه يسموها بالفيستيبلر اكسسستور، تلاقي كذا نبضه في الدقيقه من فيستيبلر تاكيكارديا، تلاقي كل الخلايا لوحدها شغاله كده وليها بيس ميكر يسموها بالفيستيبلر فايبريليشن. طبعا دي ممكن تموت على طول. طيب اسمع الجمله دي وقول لي بص دي ليه؟ ديجيتال is useful in supraventricular arrhythmia but contraindicated in ventricular arrhythmia. الديجيتال هيعالج السوبرا فينتريكولار اريثميا او بمعنى اصح هو مفيد عشان هيحمي الفنتريكل من الاريثميا باي برولونجيشن للريفراكتيف فيز اوف ذا ابينومي فانتس مش كده؟ وبقيت الجمله بقى الديجيتال از كونترا انديكيتد ان فينتريكولار اريثميا عشان ان هو نفسه ممكن يزود الاوتوماتيكيتي اوف فينتريكولار فايبرز فهو ممكن يعمل فينتريكولار اريثميا. خلاص عرفت بقى ايه علاقة الجلوتاليز بالاريثميا بالظبط. طبعا انت عارف احنا بندي جرعه وانا معتقد انها جرعه ثيرابيتك تطلع جرعه توكس للعيان لان انا ما عملتش وسائل كلى ولا وسائل كبد ولا عرفت البوتاسيوم عنده اخباره ايه يحصل ساعتها مشكله في العيان. يبقى عرفت كده تاثير الجلوتاليز على الاوتوماتيكيتي اوف ذا فيرتينج فايبر نمره 9 اللي هي الاكسايتابيلتي. برضه قاعده سهله قوي الجلوتاليز في الجرعات العادية بتاعته بيزود شوية الاكسبتابيلتي اوف ذا كارديك سيرفيس. عارف كده بتوصلها ولا صعبة؟ عشان بالظبط كده عشان الصوديوم جوه كتير فدايما الثانية قريبة قوي من الثريشولد اوف اكسبتيشن سهل قوي الانتظار الاكسبتابيلتي. الجملة اللي جاية مش موجودة في الكتاب بتاع القسم بس اللي يحب يعرفها احتياطي ان مثال التسمم بتاعه بيقلل الاكسبتابيلتي. يبقى هو في الاحوال العادية بيزود وعرفت التفسير ان الصوديوم جوه عالي لكن في حالات التسمم ممكن يقلل الاكسبتابيلتي. لو عايز تعرف تفسيرها بيقال ورد على الراوي يعني ان الديجيتال في حالات التسمم بيقفل الصوديوم شانل. يبقى عمل ايه؟ خلاص وقف الاكسبتابيلتي بتاعت القلب. يبقى عرفت بقى ان هو اللي عايز يعرف في كتاب القسم المتصدر استصوات فظيع جدا في المنطقه بتاعت الديجيتال دي يعني كل ما تكون في صفحتين ثلاثه كده وربنا يعينك بقى وتفهم التسمم ده. الديجيتال مكتوب فيه انه بيزود الاكسبتابيلتي فول ستوب. لكن انت عرفت بقى ان هو بيزود بسبب زياده الصوديوم وعرفت معلومه برضه مش وحشه ان هو ممكن في التوكسيك افكت بتاعه ينهبت الاكسبتابيلتي باي بلوكينج اوف ذا صوديوم شانل. النقطه اللي جايه هو تاثير الديجيتال على الارتيريال بلاد بريشر. وعايزك برضه ان شاء الله وانت بتذاكر كده تفتكر مرحله ما قبل الديجيتال وكان العيان موضوعه ايه في النهارده في البلاد بريشر وايه اللي يحصل بعد الديجيتال. يعني انا عارف ان البلاد بريشر يساوي كارديك اوتبوت في توتال بريفرال ريزيستنس. فكرنا كده بقى قبل الديجيتال كان ايه المشكله؟ كان في مشكله لورد كارديك اوتبوت وكان اخبار الريزيستنس ايه؟ كانت عاليه. ليه كانت عاليه؟ عشان كان عنده كومبنساتوري سيمباتيك ستيميوليشن عامل فالفوكستريشن. طيب ده قبل الديجيتال. تعالى بقى اديله الديجيتال. ايه اللي حصل؟ بدا يزيد الكارديان اوتبوت وبدا مين يشتغل؟ الباراسيمبوت. فبدا الفيجاس يبقى نشيط وبدا السيمباتيتك يقل شغله. يبقى اللي حصل ايه ساعتها؟ ان اللي تقريبا ما اتغيرش البلاد بريشر هو كان عنده دي قليله ودي عاليه قبل الديجيتال. لما اديت الجدال دي اتصبحت ورجع نورمال. يبقى الجدال بيعمل نورماليزيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. دي ميزه ولا عيب؟ لا مش عشان حصل بقى المره دي، لا المره دي مش عشان حصل. المره دي جديده مش معنى عشان اقدر ادي ديجيتال للناس اللي عندهم هارد فيلر وضغطهم عالي من غير ما اخاف على ضغطي. ودي الناس على فكره كتير جدا، معظم الناس اللي عندهم هارد فيلر عندهم ضغط عالي. يبقى عشان كده هو ميزه دي ان هو كان بري هارد فيلر ايفن ان هايبر تنسيف. في معلومه موجوده برضه لو حبيت تعرفها زياده ان في التوكسيك دوز اوف ديجيتال ساعات بيحصل فازو كونستريكشن. العدد بيزداد وبتطرس الدوز بتاعته بيعمل بعض الكونسيشن فبيعلي الضغط شويه. لو مش عايز تعرفه مش مهم قوي. لكن افتكر ان الدارس از نوت كونتر انديكيتد في حالات الهارت فيلر ويز هايبرتكشن. النقطه اللي بعد كده تاثير الدارس على اليورين فوليوم او الدايريتك اكشن اوف الدارس. اقول لك جمله ال 10 دقايق بعد التوقيت دول ان شاء الله كده نخلص وتقول لي صح ولا غلط. الدارس از دايريتك ان اول بيشنت. الدارس از دايريتك في كل العيال. هل حصل احنا دلوقتي عم يزيل هو حصل احنا قلنا ان هو بيعمل دايوريتك؟ لا الجمله الصح بقى الديجيتال از ادايوريتك اونلي ان بيشنتس ويز كونجستيف هارت فيلر. يعني العيان الوحيد بالعربي بقى اللي هيزيد اليورج فوليوم بتاعه لما ياخد الدايوريتك هو الناس اللي كان عندهم هارت فيلر. اقول لك بقى تفسيرها وبرضه عشان اقول لك تفسيرها افتكر ما قبل الديجيتال وما بعد الديجيتال. قبل الديجيتال كان عندي الكاربيك اوتبوت كان قليل صح؟ دي مشكلة المشاكل كلها. وبعدين معناها ان الرينال بلاد فلو كان قليل ودي معناها ان الفلتريشن ريت قليل يبقى معناها ان انا مش قادر انزل ميه وملح في اليوريت. طيب المشكلة الثانية لما يقل رينال بلاد فلو ايه؟ دايما لما يقل يحصل ايه؟ لما يحصل ايه؟ لما يزيد الرينال. انا يهمني بقى في النهاية ان الرينال ده هيطلع قلب سيرو والالدوستيرو ده هيعمل صوديوم ووتر ريتنشن. يبقى العيان قبل الديجيتال مشكلته يقول لك ما كنتش بروح الحمام وعمال ازيد في الوزن وانت هتلاقي بقى عنده البلاد فوليوم عالي والاديما والقصه اللي خدناها من شويه دي. طيب تخيل بقى لما ياخد ديجيتال من غير ما يسافر ولا حاجه العيان اخد ديجيتال عشان يعمل له ايه؟ لو الكونتكشن يبقى بدا يتفرج اوت اخباره ايه؟ يزيد يبقى اخباره جينا بلاد فلو بدا يتحسن يبقى الفلتريشن ليت بدا يزيد والرينال بدا يقل ولما الرينال يقل الانتستيرو يقل ولما الانتستيرو يقل الميه والملح اللي بيرجعوا على البادي يزيدوا في اليونت ويحصل عند العيان ده ما يسمى بالدايوريتك. يبقى الجمله الصح ايه بقى؟ الديجيتال از دايوريتك صح ولا غلط؟ لا الديجيتال از ادايوريتك اونلي ان بيشنت ويز كونجستيف هارت فيلر. لان كل اللي بيعمله الديجيتال هو ده انه بيزود الكارديك اوتبوت فبيزود الرينال بلاد فلو. بقيت عايز ما عندهمش كده. بقيت احنا عندهم قديمة لاسباب تانية، عنده مشكلة في الليفر، عنده مشكلة في الكيدني، عنده لوكالايز قديمة، عندهم مشكلة نقص كارديك اوتبوت. في بقى في الكتاب بتاع القسم عندنا كاتب حاجة أساسية عليها العلامة إياها دي إن من ضمن شغل الديجيتال كدايوريتك اللي بيشتغل على رينال تيوبول نفسها، بيشتغل على النيفروبوكاتيز مكتوب عندنا في الكتاب ان هو ليه كلر اكشن على الصوديوم والووتر اللي راجع من النيفرون. انا سبتها لك بقى عن التوريه وزرق يعني عايز تعرفها مش عارف انا ما اعرفهاش قوي يعني. ومكتوب كمان الديجيتال بيكونتيت مع الالدوستيرون. اول مره كنت اسمعها ليا المعلومه دي. الديجيتال نفسه بيكونتيت مع الالدوستيرون. هو غالبا الكلمه دي يعني مش عارف اقول ايه بس يعني هي لو كانت صح قوي كان الديجيتال نفع تداولته في كل الناس. كده يعني لو كان دي اكشن على الكيد نفسها بطريق مباشر ما هو قايل مثلا كان يعالج كل اسباب الاديما لكن هو لا يعالج غير الاديما اللي سببها كونجست فارت فيلر. النقطه اللي بعدها اتقال خلاص يعمل ايه ديجيتال على البلاد فوليوم؟ هو ما قبل الديجيتال كان عايز ايه؟ عنده زياده بسبب السولت والوتر ريتنشن يبقى بعد الديجيتال هيبدا ينزل يورين كتير هيبدا يقل البلاد فوليوم. الاكشن نمره 13 مش موجود في الكتاب لو عايز تعرفه وانت حر لو مش عايز برضه على راحتك. الديجيتال باختصار شديد هاز نو افكت اون ذا كورونري بلاد بريشر. مين ده ولا عايز بقى؟ الديجيتال ملوش علاقه بالكورونري. مين ده طبعا؟ ليه بقى؟ اقدر اعالج الناس اللي عندهم هارت فيلر والزهايمر في نفس الوقت من غير ما اثر على الكورونري في حاجه. برضه في بعض الكتب قايلين ان هو توكسيك ليفل اوف الديجيتال بيعمل كورونري برضه سبان لكن في النورمال ليفل ملوش تاثير على الكورونري. الاكشن الاخير بالنسبه للديجيتال محتاج بقى شويه فهم كده على الحكومه تاثير الديجيتال على الاي سي جي بتاع العيان. وبرده الحقيقه لقيت الاي سي جي مشكله شويه بالنسبه لكم في الفسيولوجي بس فكرت كده باختصار يعني مع احترامنا لكل لا هو مش هيعالج الانزايمر. هو هيتاخد في الناس اللي عندهم انجاينا او هارت فيلير هيعالج هارت فيلير من غير ما يضايق الانجاينا. لكن هو مش هيعاني من الغايه. سام عمل الضغط هيكتشف اللي عنده هارت فيلير وهايبر تنشن، هيصلح الهارت فيلير من غير ما يعمل مشكله في الضغط. المفروض هو يعاني مرضين. طيب في عندنا النورمال اي سي جي في احداث ويف كده يسموها البي ويف، ودي على فكره بتمثل الاتش دي ال ستوريز او بتمثل الاتش دي ال دي بولاريزيشن، النشاط اللي بيحصل جوه الاتش دي ال. وبعدين عندنا فترة كده اسمها الـ PR interval. الـ PR interval تساوي بالنسبة لنا الـ AD conduction. طيب الـ D تساوي الـ atrial depolarization او يقول عليها الـ atrial systole. وبعدين الخط ده اللي هو يقول عليه مجازا يعني الـ PR interval المسافة دي تساوي الـ AD conduction. وبعدين البتاع الجامدة أوي دي اسمها QRS complex. QRS ده يساوي بالنسبة لنا الventricular depolarization أو بمعنى هو هو يساوي الventricular distal. وبعدين عندنا الخط ده اللي اسمه SD segment والويف دي اللي اسمها T wave، دول الاثنين مع بعض كده يمثلوا الventricular repolarization او يسموها ventricular diastole. سهلة يبقى الـ T-wave atrial systole او atrial D. الـ PR AD conduction. الـ QRS ventricular D او ventricular systole. الـ ST segment والـ T-wave يساوي بالنسبة لنا ventricular depolarization او ventricular diastole. قبل ما اقول لك بقى في الرسالة بيعمل ايه على ECG انت فكرني. في الزال بيعمل ايه بالـ AD conduction بيخليها أفضل كده، يبقى تتوقع ايه بالـ PR interval. تتوقع مش كده؟ الـ input ماشي على أهلها صح؟ يبقى معناها الـ PR interval بدأ يحصل فيها prolongation. طب عمل ايه بالـ ventricular systole؟ ايه؟ في الزال عمل ايه بالـ contraction؟ تتوقع يبقى الـ systole ياخد وقت أطول ولا وقت أقصر؟ أقصر. يبقى تلاقي العرض بتاع الـ QRS ده بقى نارو صح؟ ان هو خلص الكونتراكشن بسرعة. طيب الديزايز بيعمل ايه في الهارت ريت؟ يقلل الهارت ريت بتعرفها ازاي؟ الـ ECG قاعد تعلم الـ R waves اللي موجودة في المربع واعرف انه الهارت ريت. طيب الديزايز بيعمل ايه في الـ ventricular automaticity؟ بيعمل ايه في الـ percussion fibers؟ يزود التركيز والاوتوماتيزم لو دخلنا في ايه؟ في التسمم، مش كده؟ لو دخلنا في ديجيتال توكسيس تعرفها ازاي؟ الاي تي جي، ابص الاقي الاي تي جي ظهر فيه كده ابنورمال ويف، اعرف ان هي جايه من الايكوبيك بيس ميكر جوه الفنتريكل. معلش هتلاقي في الكتاب او في الورق هنا مكتوبه ان بيبان حاجه اسمها فالسس باي جيمينس. فالسس مكتوبه؟ فالسس باي جيمينس. انا عايز اقول لك معناها بس عشان لما تروح ما تتخضش منها. لو افترضت ان دي نورمال ار ويفنج ليها كام دماغ بالعربي كده؟ ليها كام دماغ؟ دماغ دي دي الف دي ليها كام واحده؟ اهي راس واحد بنات دماغ راس ليها كام راس؟ واحده. دي نورمال ار. لما تيجي يحصل اكتوبيك فوكس بيحصل الالف اللي ادي نورمال وراها واحده اب نورمال. يبقى ليها كام دماغ ساعتها؟ اثنين. يسموها ايه بقى؟ فلسفه فلسفه باي جيمينال. باي يعني ايه؟ اثنين. قدروا تزود واحده كمان بقى اسمها فالسس باي جيمينس. يبقى شكل الاي سي جي هقدر اعرف منه الايه؟ اول حاجه اعرفها الهارت ريت صح؟ لو كان الهارت ريت اقل من 60 معناها ان انا لازم اقلل او اوقف الانتجازات. خلاص خلصنا والله يعني نص دقيقه بالظبط. الساعه مش مظبوطه يا مولانا مش مشكله والله نص دقيقه ان شاء الله. ابص الاقي الهارت ريت بدا يبقى فيه كاش كارت. وبعدين ابص الاقي الـ PR بدأ تطول وعرفت السبب ان هو بدأ يعمل prolongation للريفراكتيف بيريود اوف ذا AD نود و AD بامب. ابص الاقي الـ QRS بدأ يبقى نارو عشان بدأ يحصل سترونج وشورت وسول، بدأ القلب ينقبض بسرعه ما بياخدش وقت الـ QRS. لو ظهر عندي اي topic pacemaker في الفيزيك هشوفه عن طريق ECG. الاقي بقى topic pacemaker عامل اكسس ستول، عامل فالسس باي جيمينس، عامل فالسس تراي جيمينس زي ما يتقال. اخر حاجه في الاي تي جي ابص الاقي الاس تي سيجمنت بقت ديبرست. يعني بص كده ادي النورمال اس تي سيجمنت لازم تكون على الخط بتاع ورقه بس، لازم تكون ماشي على الخط. في الحالات اللي فيها اعتدالات بقى تلاقي ايه السيجمنت نازله تحت الخط يسموها ديبريس اس تي سيجمنت، وكل ما نزلت اكتر معناها داخلين على مشكله تسمم ديجيتال. نفس الكلام على التي ويف، التي ويف لازم تكون عاليه لفوق كده. لو لقيت بدات التي ويف تبقى فلات او بدات تبقى مقلوبه لتحت يقول عليها انفيرتد، معناها داخلين على ديجيتال توكسيسيتي. للاسف طبعا هو المجموعات اللي فاتت خلصنا معاهم الجزء بتاع الديبيت يوزز، لكن مش مشكله المره الجايه ان شاء الله في الجزء ليه بيحصل اس تي سيجمنت ديبريشن والتي ويف انفيرجن؟ بيحصل مشكله في الفنتريكولار ري بارلايزيشن، يعني بدا البوتنشال اللي موجود بره يبقى عالي قوي، فبدا يحصل مشكله في خروج البوتنشال اللي جوه، فده ياثر قوي على الفتره بتاعت الري اللي هي اس تي سيجمنت والتي ويف. المره الجايه ان شاء الله هيضطروا بقى الناس اللي حضروا معانا يسمعوا تاني